قايلين عليهم 6 كيلين ديزيز. ديسكاس تو اوبن، اختار اي اثنين من دول تتكلم على، تتكلم على الباكسين التايب الأعمار أو الدوز السايت الكومبليكيشنز الكومبليكيشنز. اختار أي اثنين من دول تعرف تقول عليهم الكلام ده. وحتى وانت بتعمل لهم الإنيميشن في الأول دايما متعود لما يقول إنيميت أو يسألني سؤال باكسينز، مش معناه إن أنا أقول اسم الباكسين، معناه إن أنا أقول سطرين عن الباكسين. نعم مايك؟ لا مفيش مايك. مش عايزين بقى وقت الاسئله المباشره. لو خدنا البي سي جي اول التي بي، البي سي جي التايب ليكر كنويت فاكسين الروت انتراديرمال الدوز 0.05 مليليتر، كان سنه اقل من 3 شهور، و 0.1 مليليتر لو بعد 3 شهور. السايد زي ما احنا عارفين ليفت شولدر. ايوه بقينا بقى الكومبليكيشنز. البي سي جي ممكن يعمل ثلاث حاجات اللي هما يا اما يعمل تيوبيركلس انسر، يا اما يعمل بولد اكسس في الليمف نودز، يا اما يعمل سيستميك. الكونترا انديكيشنز بتاع البي سي جي ومعظم الليفر اتنويتد فاكسينز هي باختصار اميون ديفيشنسيز. اميون ديفيشنسيز سواء كانت كونجنتال او اكواير. اكواير بقى اتش اي في، استرويد ثيرابي، كيمو ثيرابي، ومالينسي. كمان اللي هيبقى نذاكر التي بي من الانفكشنز هيلاقي في كومنت كده على الفاليو البي سي جي فاكسينيشن. هو قال جيف ان اكونت اون تو ذيم، فجيف ان اكونت اون معناها انك تقول كل اللي تعرفه عن الفاكسين ده. في كومنت مكتوب مع التي بي اللي هو الفاليو اللي هو الفاليو بي سي جي فاكسينيشن، اللي هو مكتوب انه بس كان افكتيف بنسبه 50% ان ذا بريفنشن اوف بالمونري تيوبركلوزس، لكن كان افكتيف بنسبه 80% في البريفنشن اوف سي ان اس اند سيريس او سيستميك تي بي. فده جزء اسمه الفاليو بي سي جي فاكسين. ده مش مكتوب مع الفاكسينيشن، مكتوب مع التي بي انفكشن. ده لو حبينا نتكلم على البي سي جي. لو اخترنا نتكلم على البوليو يبقى هتتكلم ان على الاورال بوليو فاكسين، فهتقول ليفر اتنويتد فاكسين بيتاخد اورال 2 دروبس. كمان مش كاتبين الايج فيرست 3 مانث. بالنسبه للاورال بوليو هتقول الايج بيتاخد عند 0 2 4 6 9. نعم انيومريت، قصدك في الاول كان انيومريت. هو بما انه قال ديسكاس تو اوبزيرف يبقى ممكن تعمل لهم انيومريشن، بمعنى انيومريشن 1 2 3. لكن لو يستحسن انك لما تكتب اي فاكسين تكتب السطرين اللي هو السكيدول اللي احنا اخدناه في الهيستوري. هو كل فاكسين يتشرح بالكامل في سطرين ما عدا عن كومبليكيشنز وكونترا انديكيشنز. فممكن وانا بقول انيوميريشن اروح كاتبهم كل واحد في سطرين، اقول اسم الفاكسين ونوعه والاماونت والروت والايج. اما لما اجي ديسكاس تو اوف ذيم يعني لما اجيب اثنين واختارهم اشرح فيهم ايه باقي، اروح مكمل كومبليكيشنز وكونترا انديكيشنز. أبقى كده اديته المعلومات، لأن هو دايما المشكلة زي ما قلنا صيغة سؤال في امتحان الأطفال بتبقى خادعة للأسف، والناس ما بتصححش بناء على صيغة الامتحان، وبرضو ما تصدقش الناس اللي يجي يقول لك ايه لازم تلتزم بست السؤال، مش كل الناس بتعمل كده. في الغالب هو بيبقى فيه معلومات الاستاف يهمه انه يبقى عارف الطالب عارف سؤال الفاكسين يهمه يبقى عارف ايه، يهمه انك تبقى عارف ايه سكيدول. عشان كده اي سؤال فيه فاكسينز تروح كاتب السكيدول وبعدين تشرح اللي هو عايزه. طب نكمل الاورال بوليو الدوز الايج، وبعدين هيبقى باين لنا برضه كومبليكيشنز كونتر اندكيشنز، واللي ممكن يتزود بقى زي ما هنا زودنا الفاليو هنا ممكن يتزود ادفانتجز في اورال بوليو اوفر كيلد بوليو. ده العنوان المكتوب دير الكومبليكيشنز والكونتر اندكيشنز. الطيب ليفل اتنيوتد فاكسين اورال قلنا الدوز تو دروبس، الدوز او الايج الايج 0 1 2 4 6 9 ده المكتوب في السكيدول في 0 دوز، وبعدين فيرست سكند ثيرد فورث، وفي بوستر دوزز عند سنه ونص وثلاث سنين. كومبليكيشنز بتاعت الاورال بوليو فاكسين ممكن يعمل جاسترونترايتس، ممكن يعمل باكسين اسوشيتد باراليسيس، وده بيتقال في المحاضره فينفع. الكونترا انديكيشنز تقريبا نفس الكونترا انديكيشنز بتاع البي سي جي كلمه تيوميت الباكسين، يبقى نفس الكونترا انديكيشنز. ادفانتج والاورال بوليو اوفر الكيلد بوليو اللي مكتوب عندنا في الكتاب انه بيعمل لوكال اند سيستميك اميونيتي نمره 2، انه بيعمل ماس فاكسينيشن او بيعمل بروباجيشن اوف ذا فاكسين تو ذا كونتاكتس. لو اخترنا تي بي مثلا نقول لو اخترت الدي بي تي تعتبره فاكسين واحد وهتتكلم عليه بنفس الطريقه دي. الكلام الاولاني عارفينه بقى على الدي بي تي، هيبقى بس كومبليكيشنز اند كونترا انديكيشنز. في حد مش فاهم؟ حد مش تايه يعني حد وصل لغايه هنا فعلا كومبليكيشنز وكونتر انديكيشنز وعارف الكلام على الدي بي تي الكلام اللي احنا حاطينه صامت من الشيت بتاع العمل كلام على الدي بي تي تايه هنزود بس كومبليكيشنز وكونتر انديكيشنز. كومبليكيشنز بتاعت الدي بي تي في الفيفر الهيماتوما البين دول سايد افكتس، لكن الكومبليكيشن الحقيقيه هي انكيفالوباسي. ده كده كومبليكيشنز والدي بي تي. الكونترا انديكيشنز مختلفين خالص عن بتوع الليفر اتنيويت. ايه الكونترا انديكيشنز بتاع الدي بي تي؟ اباف 5 years of age بعد 5 سنين ما ينفعش ياخد دي بي تي. نمره 2 لو في باست هيستوري اوف انكيفالوباسي باست هيستوري اوف انكيفالوباسي فولوينج ذا بريفيوس دوز. لو طفل جاب الانكيفالوباسي بعد جرعه ما ياخدش اللي بعدها دي بي تي. ده كده تكمله كومبليكيشنز وكونترا انديكيشنز للدي بي تي. في كلام يتقال تاني على الدي بي تي كومنت صغير غير الكومبليكيشنز وكونترا انديكيشنز. في معلومه تانيه نعرفها عن الدي بي تي، في معلومه عارفينها اللي هي الدي تي دي اي اللي هو بعد سن 5 سنين او في الاطفال اللي كونترا انديكيتد انهم ياخدوا الدي بي تي ممكن يستخدم دي تي دي اي اللي هو اسيلر بالتصص او دي تي بس وتشيل البرتصص. لو هنضطر نتكلم على الميسلز يبقى برضو اقول الميسلز باكسين الطايب ليبرتينيويتد الروم سبكيوتينيوس الدوز نص سنتيمتر او ملي لتر. الايج الايج هو هنا اللي فيه اختلاف ليه؟ لان هو الاصل فيه زمان كان كام؟ 9 شهور مثل ما مكتوب في كتب الكوميونتي 9 شهور لكن دلوقتي بقى بيتاخد از بقى بيتاخد از ام ام ار عكس النساء. برضه هنوصل للكومبليكيشنز اند كونترا انديكيشنز. ايه الكومبليكيشنز بتاع الميسز فاكسين؟ ممكن يعمل فيفر ممكن يعمل راش ممكن يعمل انكيفالايتس ده ممكن حتى يعمل سبكيوتس كيلوزين باني انكيفالايتس. الكونترا انديكيشنز نفس الكونترا انديكيشنز بتاع الميسجين كلمات انويت الباكسين. بعد الكونترا انديكيشنز والكوميونيكيشنز بتاع الميسلز هل في كومنت تاني على الميسلز؟ في كلام تاني عليه غير الراسل دي؟ في ادفانتجز اوف ذا ميسلز فاكسين اوفر ذا ناتشرال انفكشن. ده الكومنت اللي مكتوب بعد الكوميونيكيشنز والكونترا انديكيشنز advantage of the measles vaccine over the natural infection. إذا كان measles vaccine بيعمل فيفر وراش وانفلايتس وحتى سبكيوتس كيلوزين بان انفلايتس. طب ما هو ممكن يعمل نفس الديزيز بالكومبليكيشنز بتاعته. وما تدي ليه؟ إذا كان هيعمل زي الديزيز بالظبط. علشان الانسيدنس اوف كومبليكيشنز أقل. السيفيريتي اند ديوريشن اوف ذا مانيفستيشنز أقل. حتى اذا عمل فيبر وراش ما بتقعدش الفيبر حوالي 5-6 ايام والراش يقعد 7-10 ايام. السيفيريتي والديوريشن بتاع المانيفستيشنز اقل والكومبليكيشنز انسيدنس بتاعتها اقل. وكده نو كونفالسنت ستيج بمعنى ان اول ما الراش بيروح العيان حالته بتتحسن بسرعه وانه الفاكسين استيكن during the good health. لكن الديزيز is usually acquired في وقت الاميونيتي قليل. لان اقول ده احنا بنختار الوقت اللي ندي الطفل فيه الفاكسين لكن الديزيز بيختار الوقت الغلط بالنسبه للطفل ويجيله فيه. اول 18 شهر يعني السكيدول اللي احنا حافظينه صمم في الشيت بتاع العملي بس ده هياخد قد ايه عشان تكتبه. هما الشيت العملي مكتوبين بالظبط في نص الصفحه. انا بتكمل بعد كده ايه؟ بتكمل كل واحد بعد كده وما قالش اختار اتنين واشرحها. السؤال الثاني ده اطول من الاولاني. الاولاني قال اختار اتنين واشرحها، والثاني قال ايه؟ جيب انا كاونت اون الفاكسينز اللي بتتاخد في اول سنه ونص. جيب انا كاونت اون مش معناه انك تقول السكيدول بس. معناه انك تقول كل اللي تعرفه، بس الاول تقول السكيدول، ودي غالبا عليها تلتين الدرجه. وبعد كده تقعد تمسك كل فاكسين بقى تزود فيه حتتين بعد السكيدول. كومبليكيشنز كونترا انديكيشنز. Mention vaccinations in the first 2 years of life هما بالظبط زي السنة ونص، مفيش أي فرق. السؤال التاني والتالت هما زي بعض بالظبط. Given a count on obligatory vaccination in the first year of life. First year of life يبقى احنا بس هنوصل لغاية الـ MMR عند سنة، ونفس الكلام given a count on اكتب السكيدول وبعدين اكتب عنوان الفاكسين complications contraindications. السؤال بعد كده الخامس، how could vaccination against the six killing diseases affect growth and development of children؟ حد يقترح ممكن يجاوب السؤال ده ازاي؟ حد يقترح؟ حد لا حد يقول وانا بس يقول مين؟ عشان اسمع. قول يا دكتور. Are complications mean للفاكسين؟ للفاكسين. أولا زي ما احنا فهمنا، هو أهم معلومة عايز أعرفها بيزيكالي أنت عارف العنوان ده ولا لأ؟ فأنا لو هجاوب بمخ كلية الطب بتاعتنا أعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Vaccination against the six killing diseases. مش ده السؤال؟ والجزء اللي انا عارفه كويس قوي هو ايه؟ هو وصف الفاكسين. هروح كده وبعدين تكمله السؤال التكه اللي هو متوهني فيها، how could these vaccines affect growth and development. ده المتاهه اللي انا مش عارف هو يقصد بيها ايه. لكن انا لو كتبت اللي هم vaccines against the six killing diseases وكل واحد في سطرين، ده هيبقى جزء كبير من الدرجه، مع انه سبت السؤال كده بس ده البيزك بتاع السؤال. ما انت لازم تبقى عارف دول وعارف الفاكسينز دول ايه. وبعدين علشان لما اقول بقى ازاي هتجمع الافكت بتاع الفاكسينز دي على الجروث اند ديفلوبمنت، هتلاقي نفسك ما كنتش هتعرف تكتبه، فعلى الاقل تبقى كتبت اللي انت عارفه. فاحنا هنكتب الاول فاكسينز اجين ذا سكس كيلينج ديزيزز اللي هم بسم الله الرحمن الرحيم بي سي جي ده كذا كذا كذا في سطرين، وانا لسه ما جبتش حاجه من السؤال، نسيت السؤال يعني، بس ده هيبقى عليه درجه. بي سي جي فاكسين ده اجينست تي بي السطرين بتوعه. وبعدين بقى هاجي طب ازاي ايه الافكت بتاع البي سي جي فاكسين على الجروث اند ديفلوبمنت. هل تتوقع ان سيرت السؤال انك تجمع الكومبليكيشنز بتاعت الفاكسينز وكان الاجابه ان الفاكسينز مضره للجروث اند ديفلوبمنت؟ لا العكس بالظبط كده، ان الفاكسينز مفيده للجروث اند ديفلوبمنت. طب ازاي؟ انها بتمنع الكومبليكيشن بتاع الديزيز. هيبقى تجميعه السؤال ان انا اقول الافكت بتاع كل ديزيز على الجروث اند ديفلوبمنت، ويبقى الفاكسين بيمنع الكومبليكيشن دي، وبالتالي اكيد صيغه السؤال ما كانش مطلوب انك تقول ان الاجابه تبقى الفاكسينز مضره بالجروث اند ديفلوبمنت، بمعنى ان اللي هياخد فاكسين هيعطله الجروث اند ديفلوبمنت، وتخرج مبسوط كده ان ده اجابه سؤال اطفال، يبقى الناس ما تتطعمش. لكن هو الفكره ازاي الفاكسينز بتفيد الجروث اند ديفلوبمنت، ازاي؟ انها تمنع الكومبليكيشنز اللي كانت هتحصل من الديزيز على الجروث اند ديفلوبمنت. فكاني امسك الديزيز مش الفاكسين، اللي هو مثلا اول واحد البي سي جي. البي سي جي بيبروتكت اجينست التي بي، ايه بقى الافكت بتاع التي بي على الجروث اند ديفلوبمنت؟ اول حاجه على الجروث. كل فاكسين وبعدين جروث اند ديفلوبمنت. اول واحد التي بي، ايه الافكت بتاع التي بي على الجروث؟ اللي بيعمل سيفير جروث اند ديفلوبمنت. هتلاقي التي بي مكتوب في كوزس وفي مرازمس وكوزس وفي شورت ستيج. في كوزس وفي مرازمس مكتوب الميكانيزم ازاي الكرونيك انفكشنز مش التي بي لوحده يعني، ازاي الكرونيك انفكشن تعمل مارازمس. يعني ممكن اقول ان يوصل مارازمس وشورت ستيتش ازاي؟ عن طريق الانوريكسيا الانهانس الكاتابوليزم اللي هو الانكريز بيزا الميتابوليك. طيب الافكت بتاع التي بي على الديفلوبمنت ايه؟ الافكت بتاع التي بي على الديفلوبمنت امتى؟ انت افكت الديفلوبمنت لو جاي ايوه بالظبط. لو جاي سي ناس تي بي، لو تي بي افكتنج ذا سي ناس، لو جاله مينينجايتس، طب احنا ايه اللي نعرفه مشكله للمينينجايتس هتفكت الديفلوبمنت؟ لو جاله تيوبركلس مينينجايتس هيجيله بعدها حاجات كتير قوي، سي بي يبقى ديليد موتور، يعمل لهم انتر ريتارديشن، يبقى تي بي مينينجايتس ممكن يعمل انتر ريتارديشن، ممكن يعمل بوست مينينجيتك سي بي، يبقى كده وقف الموتور والمنتر. المهم ايه الافكت بتاع البوليو انفكشن على البروس في الديفلوبمنت؟ هو اللي احنا عارفينه، البوليو بيعمل باراليسس، يبقى ده بروس ولا ديفلوبمنت؟ ديفلوبمنت، وهو موتور بس. فالبوليو لو الطفل جاله باراليتيك بوليو هيعمل له بيرمننت باراليسس، وايه الابيليتي تو موف؟ بيرمننت باراليسس، وده بيعمل ايه الابيليتي تو موف؟ طب في افكت للبوليو على البروس؟ مش مكتوب عندنا البوليو لا كوزس شورت ستيشن ولا كوزس اوف مرسس، مش مكتوب البوليو فيهم، بس هو بيأفكت البروس، بس مش بتاع الجسم كله، بتاع الأفكت الليمب. دايما في عيانين البوليو البارالايز ليمب بيبقى شورتر، فالأفكت بتاع البوليو على البروس انه بيقلل الريت والبروس وبيأفكت الليمب. اولا بيقلل الريت والبروس وده مسلس، ليه؟ لان ده لور موتور نيورون ليجن بيعمل ايه؟ مسل مش ويستنج، لا مسل اكتر، وده متفاهمينه من النيورون. ما هو معنى كده من مسل، لان تعريف البروس الريشن بتاع البروس اللي اخدناه natural increase in the size of the body as a whole or its individual parts. فلما يبقى في ديزيز هيأفكت البروس بتاع individual part of the body، ده افكت على البروس. فالبوليو هي افكت الجروث بتاع البارالايزد ليمب كمسلز وكبون كمان. مسلز اتروفي ده دايركت، لكن كمان بيعمل شورت ليمب. الميسلز ايه الافكت بتاع الميسلز على الجروث؟ الميسلز مكتوب عندنا في انهي حته؟ في انهي حته افكتنج الجروس، ويت ولا هايت؟ ويت بس، لانه مش مكتوب غير في كواشر كور، لانه الميسلز اكيوت مش كرونيك، فمش هتلاقيه مكتوب خالص في الشورت ستيشن، لكن مكتوب في كواشر كور، يعني الميسلز ماي افكت ذا ويت كاكيوت النس. It may be followed by كواشر كور. وده افكت على البروس. ايه الافكت بتاع الميسز على الديفلوبمنت؟ امتى الميسز يافكت الديفلوبمنت؟ لو عمل ايه؟ لو عمل انتي فلايتس، وتقول بقى ان هو يا اما فايرال يا بوس فايرال، اما سب اكيوت سكليروزنج بالانفلايتس، ويجي بعدها بقى كل السيكونس بتاع الانفلايتس اللي هو برضه منتر ريتارديشن سي بي. بعد كده الدي بي تي، هتعرف تتكلم دلوقتي غير على البرتاسس بس، لان البكتيريا اتشربت من المنهج والتيتانس اتشربت من المنهج. فانت هتستغل الموقف تكتب الدي بي تي سطر واحد وتقول الافكت بتاع البرتاسس على الجروس والديفلوبمنت، لان انت ما درستش البكتيريا. فلو قلتهم لك دلوقتي مش هتبقى عارف هتجيبهم منين، والتيتانس مش مكتوب عندنا في المنهج اصلا. فانا هتكلم بس على البي البرتاسس، ايه الافكت بتاع البرتاسس على الجروس والديفلوبمنت. البرتاسس ممكن يأفكت الجروس يعني الوزن او الطول. ايوه هتلاقيه مكتوب برضه في الكوزس اوف كواش وكور، هتلاقي مكتوب ممكن روبن كاف او برتاسس في الكوزس اوف كواش وكور. بما انه اكيوت ديزيز يبقى ماي افكت ذا ويت. وممكن يعمل برضه كواش وكور. امتى البرتاسس يأفكت الديفلوبمنت؟ برضه نفس الكلام لو عمل الرجيك انفلانس. بس هو لا، ده ممكن يعمل سي ناس كومبليكيشن ثانيه مش بس الكلايتس. ده ممكن يعمل انترا كرينيال هيموريدج، ممكن يعمل هايبوكس برين دامج. وبرده نفس السيكونس سي ناس هي كلها طالما افكتنج البرين يبقى ممكن يحصل نفس السيكونس سي بي او انترا. ده كده ازاي الفاكسينز دي بتبروتكت الجروس اند ديفلوبمنت. وطبعا دي تجميعه صعبه، صعب انك تجيبها باللفه دي. فالاسهل اول ما تلاقي سبت السؤال تشرح سبت السؤال الاول، وبعدين تبقى تفكر في الحته اللي هي اللفه اللي هتبقى جديده ولا هتبقى اختراع. انا عارف حد عنده اقتراحات ثانيه؟ سؤال 90 ايج اند انديكيشنز اوف بوستر فاكسينيشن، ده مش علينا لان احنا ما عندناش كلمه بوستر دوزز غير في مكانين اتنين بس، سنه ونص وثلاث سنين اللي هو الاورال بولي والدي بي تي. فلا يمكن يكون سؤال هيجي عشان تقول سطرين وما فيش اي تكمله. ممكن يكونوا زمان بقى بيناقشوا لو الطفل اتعرض لتيتانوس ولا لا، كان بيبقى فيه بوستر دوزز من التيتانوس لما الطفل يتشك او فدي مش علينا. Discuss the vaccination schedule in infancy and childhood. لا يبقى in infancy. وهنا discuss vaccination schedule. دايما زي حتى زي ما قلنا في العملي ما ننساش vaccination يعني obligatory vaccines و non obligatory vaccines. Obligatory vaccines اللي احنا حاطينهم صم وهقولهم لغاية سن سنة ونص زي ما مكتوب في شيت العمل. وكل vaccine يتكتب سطرين. النون اوبليجاتري فاكسينز اقول بس اكزامبلز، حتى لو مش فاكر بيتاخد امتى بيتاخد كام جرعه تبقى فاكر بس ان في تطعيمات نون اوبليجاتري فاكسينز ومسمياتها. يعني تقول روتا فاكسين، روتا فاكسين بيتاخد حوالي 6 شهور، نيوموكوكال فاكسين واتش انفلونزا فاكسين بيتاخدوا ابتداء من سن شهرين، هما الاثنين زي بعض تقريبا ابتداء من سن شهرين، ثلاث او اربع جرعات بين كل واحده والثانيه شهرين، يعني 2 4 6 ينفع فيهم هما الاثنين. دول التطعيمات اللي هي في اول سنه، نانو اوبليجاتري والروتا فايروس واليوموكوكال والاتش ان فلوانس. بعد سن سنه بيبقى فيه تشيكن بوكس الفاريسيلا فاكسين. فاريسيلا فاكسين. وبعد سن سنتين بيبقى فيه ميننجوكوكال فاكسين. سنه تشيكن بوكس اللي هو الفاريسيلا، وبعد سنتين مننجوكوكا الفاكسين. السؤال بتاع 84 ديسكاس بروبر فاكسينيشن بروجرام. غالبا كلمه بروبر هنا كانت محطوطه عشان الناس تتكلم على الكولد تشين، لان غالبا في الوقت ده كان لسه كلام جديد على الكولد تشين وان الفاكسينز بتبوظ. فغالبا كلمه بروبر ما كانش مقصود بس انك تقول السكيدول، يعني نفس السؤال ده بالظبط اوبليجاتري فاكسينز ونون اوبليجاتري فاكسينز. وغالبا وقتها كان في كلام كتير على الكولد تشين اللي احنا دلوقتي ما بقتش تهمنا، ما حدش بيتكلم عليها في الاطفال، ده كلام كومن. هاو تو اشور ذا افينيتي اوف بوليو فاكسين، ده برضه مش سؤال دلوقتي انه يبقى لونه كبير. فاكسينيشن to be done for a child in the first year of life, measles of vaccination in a table, يعني معناها ان كل schedule بس obligatory vaccination during the first year of life and how to perform two of them. يبقى كأنه هتقول العناوين ونقول ازاي to perform, يعني معناها ان نقول الدوز والروت والامباوند. من 38.5 ل 39.5 هاي جريد, من 39.5 ل 41.5. فانت كده هتقول ان السيفيرتي بتاعت الفيبر دي لو لو جريد, والديوريشن اوف ذا برودروما, ديوريشن اوف ذا برودروما 1 تو 2 دايز, يعني 2 دايز. يبقى تحلها ايه؟ لو انت هتحلها كديزيز واحد البرودروما المايلد في مين؟ روبيلا, روبيلا وباريسيلا, روبيلا وتشيكن بوكس هما الاثنين اللي فيهم مايلد برودروما وديوريشن 1 تو 2 دايز, وبالتالي حلهم كده وست سنين ده يمشي قوي مع الاثنين دول. طيب ميسلز تنفع؟ ميسلز تنفع؟ ما تنفعش. علشان ايه؟ عشان حاجتين, الهاي جريد فيفر ودي لو جريد, والديوريشن الميسلز البدرومه بتاعتها 3 الى 5 ايام متوسطه 4 ايام. الميسلز المفروض تدخل في الاجابه كانت مكتوب عليها 3 درجات من 15. كان ميسلز مكتوب في الموديل انسر عليها 3 درجات من 15. دول الثلاثة الأساسيين. طب ده ازاي؟ ناقش اللي هحط المودل انسر بقى. أنا بقول لك المودل انسر تسريب, يعني احنا يا دكتور تسريب ده ده ده تسرب, ده تسرب لأن المودل انسر كان مكتوب فيها كده. وناقش بقى وارجع أنت إذا عرفت تشوف المودل انسر. علشان كده, علشان كده يا ريت آخر مرة والناس تفهم الكلام الأول. لما تيجي تعمل انيوميريشن أنت بكل أنت كنت هتشطب الميسلز ليه؟ علشان كلمتين اللي انا قلتهم تكتب كده, تكتب الميسلز but against الميسلز ان هنا لو جريد فيفر، وفي الميسيز بتبقى هاي جريد فيفر. الديوريشن بتاع البودروما هنا يومين، في الميسيز من 3 ل 4 ايام. فلما يجي سؤال بجاوب كل الديفرنشال دايجنوز اللي تعرفه. لو في حاجه اجينست الديزيز ده في صيغه السؤال يبقى اكتب، يبقى اكتبها. طب وبعد كده؟ طب دول 3 في 3 بكام؟ 9. ما هو لسه باقي 6 درجات كمان على حاجات ثانيه. لسه في حاجات ثانيه عليها 6 درجات، ايه الحاجات الثانيه؟ اي حاجه ثانيه بقى مش حطيت الميسيز، يعني كانك هتقول ديفرنشال. هو لما يقول لك فيفر راش يبقى ايه؟ فيفر راش يبقى ايه؟ هلا السؤال ده متكرر كتير بالصيغه المباشره جدا، النيوميريت كوز فيبر ويز راش او فيبر فولد باي راش. دلوقتي لما غير صيغه السؤال مش معناها ان هو غير صيغه الاجابه، الا امتى التزم بكل كلمه في عنوان السؤال؟ لما يجي يقول لي اختار واحد واشرحه. يعني هو لو كان قال النيوميريت ديفرنشال دايجنوز and discuss one of them، اللي كان يدسكاس الميزكس تحسب غلط. لكن في قلب الديفرنشال دايجنوزس هتلاقي حاطط قلب الديفرنشال دايجنوزس الاوسع. دايما الاجابه حتى لو كان صيغه السؤال كانها بروبلم سولفنج، لكن هو بيبقى المقصود في امتحانات الاطفال انك عايزك تقول الديفرنشال دايجنوزس كله. امتى ركز بقى في كل كلمه في صيغه السؤال؟ لما يقول اختار واحد بس واشرحه. ساعتها ركز بقى في السن والفيبر والبرودروم. لكن في قلب الانيوميريشن اقول ميسلز، اقول له ميسلز بتعمل فيبر وزراش، بس بيبقى شكلها كذا وكذا. وعلشان كده سكارلت كانت مكتوب. هتقول لي طب ما سكارلت فيها اي فيبر؟ نو، سكارلت فيبر بتعمل فيبر وزراش، وبرده البرودروما بتاعتها 1 تو 2 دايز. فيبقى هي جاي فيها كلمتين من الجمله. 6 سنين ينفع قوي سكارلت، برودروما يومين ينفع قوي سكارلت. اجينست الستارت هو ايه؟ الهاي فيبر وهنا لو جريد اب، يبقى ستارت فيبر عندك. بس دايما ما انساش في تجميع فيبر ودراش ان انا بتكلم رقم واحد كل دول انفكشنز، سواء فيرال او بكتيريا، بس كل ده تحت كاتيجوري انفكشنز. ساعات بيبقى عليه 2 الدرجه اللي هم 9 من 15، لكن في كاتيجوريز ثانيه بتعمل فيبر ودراش زي ايه؟ كولاجين ديزيز. كولاجين ديزيز هتبقى ميزتها ان احنا لا مزنوقين قوي في الديجري اوف فيبر، ولا مزنوقين قوي في الديوريشن فرق الفيبر عن الراش. يعني كلهم ينفع تكتبهم لانك مش مزنوق قوي في وقت. يعني فيبر ودراش كولاجين ديزيز زي مين؟ زي كوازات، كوزاتي فاسكولايتس، زي روماتيك فيبر، زي سيستميك لوبس وروماتويد ارثرايتس. ايه تاني؟ فيبر وذ راش، وما حددش شكل الراش. يعني هو لو كان قال لي ماكي وبابي راش كنت شغلت الباريسانيك، ما قالش تايب اوف راش فدخلت الباريسانيك. يعني راش انهي شكل من الراش؟ كوربرت راش. الكوربرا ساعات يسموها راش، فانا ممكن احط ايه؟ فيبر زائد كوربرت راش. وفيبر زائد كوربرت راش يدخل فيها مالينكس. دكتور ما نكتب كروكس؟ جاب السؤال على ايه؟ لا انا لسه بس نتفق الاول الانيوميريشن، احنا لسه ما قلناش نشرح ايه؟ هو كل دول مكتوبين في صح؟ لسه ما قلناش هنشرح كل ديزيز من الثلاثه الاصليين ايه؟ اللي هم الثلاثه الاولانيين. هو بس ده الانيوميريشن بتاع فيبر فولود باي راش او فيبر ويد راش اللي هاخد منه الديفرنشال دايجنوز. الفيرال انفكشنز اللي هما الميسلز، روبيلا، الروزيولا. هنا الروزيولا ينفع اكتبها الريزيورا اجينست الثلاث جمل اللي في السؤال، اجينست السن 6 سنين لان اسمها ريزيولا انفانتا، اجينست درجه الحراره لانها هاي جريد فيبر، اجينست وقت البروجروما انها 2 دايز. فالريزيولا مش ماشيه ولا مع ولا كلمه من دول. ما يستحسن ما تتكتبش. اللي هيكتبها في قلب الديفرنشال دايجنوز هتعدي. بس يكتب ريزيولا بتيجي في الانفانت اسمها ريزيولا انفانتا، بتيجي في الانفانت بتبقى هاي جريد فيبر لمده 3 الى 5 ايام. وبعدين ميسلز وروبيلا وريزيولا، ايه تاني؟ فايرال، دي واحده قريبه من دول، باريسيلا. الحاجات اللي مش مهمه قوي بقى البشتاين بار، ينفع؟ ينفع البشتاين بار يتحط هنا؟ اه طبعا ينفع. ينفع لان انا مش مدلوق في وقت بروجروما ولا سيجاره فيبر ولا سن. البشتاين بار يعمل في اي سن باي شكل باي ديوريشن، بس الكومنت بس الكومنت على الراش انه ريليتد تو، انه ريليتد تو امبسيلين. هنطول في التجميع دي شويه بس مش همسحها، لان انا هخليها نجمع منها كل الاسئله اللي جايه اللي هي فيبر وذ راش، اكتبهم كلهم من قبل. هيا عصام، الحمد لله عصام. بس انا عندي شغل عصام يمكن اخلص على 10. لا ما هو قال لي ماشي خلاص هو تجيب لي تعالى بص لو هيبقى على 10 بالظبط بس هو على 10 دول كده الفيرال انفكشنز البكتيريا. البكتيريا اللي عندنا سكارلت، سكارلت فيبر والتايفويد، بس التايفويد الراش بتاعها بيجي ما بين اليوم السابع للعاشر. الفيبر بتاعتها بتبقى هاي جريد فيبر، وفي مينينجوتوكسيميا مكتوب عندنا مينينجوتوكسيميا الراش بتاعها بيبقى كوربرا فالمينس. منينجوكوكسيميا شيك ابيرنس. ينفع كده في السؤال ده؟ ينفع تعرف الديفرنشال دايجنوستس 6 سنين؟ اه يمشي قوي. لو جريد فيبر تمشي قوي. الوقت ده ما يمشيش مع السؤال بس هو مش مكتوب تفاصيله عندك فينفع. مفيش حاجه مكتوبه في الكتاب اجينست ان الفيكس ديزيز اللي ريسيما انفكشيوزا ما يجيش في السن ده، ما يجيش بدرجه الحراره دي. فيبقى ينفع تبع 6 سنين. لا ما دول هيتحفظوا صم. هو فيبر وذ راش ده هيتحفظ صم. وبعدين لما يجي سؤال زي كده اول حاجه اروح كاتب كل الفيبر وذ راش. لو قال لي اختار واحد مش راح واركز قوي في كل كلمه. قال ديسكاس الديفرنشال دايجنوز يبقى هو بيتكلم عن الديفرنشال دايجنوز بتاع الكونديشن. احنا دايما عندنا الديفرنشال دايجنوز في الاطفال بناخد الجزء الاوسع. وبعدين ابقى اتكلم على التفاصيل او اختار واحد بس. نختار بعد كده بقى اللي هنعمله ديسكشن ده انيوميريشن من غير ديسكشن. بعد كده هختار كام واحد واعمله ديسكشن. انت في رايك انت هتختار مين وتعمله ديسكشن كانسب حاجه للاجابه؟ بالظبط هتروح ماسك الروبيلا وتروح ماسك الشيكن بوكس وتروح شارحهم بقى. شارحهم يعني ايه؟ يعني شرح البرودروما بتاعتهم والراتش. وبكده تبقى التزمت بست السؤال في الحاجات اللي شرحتها ووسعت في الديفرنشال دايجنوزس من غير ما تلتزم قوي بست السؤال. الروبيل اللي هتكتب فيها ايه؟ زي ما احنا عارفين بقى الجدول اللي احنا عاملينه. برودروما ثلاث كلمات، برودروما سيفيريتي مايلد ديوريشن بيفور ذا راش 1 تو 2 دايز اسوشيشنز مع البرودروما. لا الناس مش جايه مذاكره خالص. طب انا يعني انا اعتبر ايه دلوقتي؟ اشرح من الاول الجدول وارسمه ولا ايه؟ معانا طب نفتح الجدول سعيد. طب ممكن الناس تساعدني في حاجه؟ افتح الجدول واقرا من الجدول وقول يعني شجعنا يعني حسسني الناس معايا. لا جاوب من الجدول مش مشكله، مش مشكله. كويس انك تبص في الجدول اللي انت كاتبه كانك بتذاكر معايا دلوقتي، بس بدل ما انا ابتدي من الاول خالص والاقي الناس قدامي ابيض كده مفيش، كل واحد يقرا ديزيز. مين عامل الجدول؟ مين كاتب الجدول؟ مش جايب جدول معاك يا دكتور؟ مش جايب ورقه خالص؟ انت ايه؟ مدكن ايه؟ مش هتتكلم يعني دلوقتي؟ طيب ماشي. حد معاه جدول هنا؟ قولي بقى يا دكتوره. كويس شكرا. قولي الروبيلا. اقرا الروبيلا اللي معاك. الروبيلا البرودروما مايلد برودروما يعني لو جريد فيبر، لو جريد فيبر مايلد توكسيميا اسوشيشنز انلارجد تندر ريترو اوريكولار لينف نودز which appears one day before the rash and continues for at least 7 days. The duration of the prodroma 1 to 2 days. دول الثلاث كلمات بتوع البرودروما. بعد كده الراش بتاع الروبيلا، التايب اوف ذا راش ماكيلو بابيلر راش، الستارت على الفيس along الهير لاين، the spread downward to the trunk and lower limbs in one day. The duration of the rash 3 days. The disappearance of the rash. The rash disappears without desquamation. اللي هو الكتاب كاتب with minimal desquamation if any يعني مفيش desquamation. Associations قوات الراش بتاع الروبيلا هي نفس ال enlarged, tender, retro, auricular and suboccipital lymph nodes plus or minus generalized lymph node enlargement. ده كده وصف الروبيلا. وصف للتشيكن بوكس برضو ثلاث حاجات في البرودروما وخمسه في الراش. البرودروما بتاع التشيكن بوكس وصفها انها مايلد سيفيريتي لو جريد فيبر مايلد توكسيميا ذات ماي باس ان نوتست. الاسوشيشنز نو اسوشيشنز. الديوريشن 1 تو 2 دايز. وصف الراش طيب وكراش بابيولو فيزيكولار راش ذات ستارتس از ماكيودز سهم بابيولز سهم فيزيكلز سهم رابشر اوف ذا فيزيكلز اند كراست فورميشن. وفي جمله مهمه جدا وانا بقول تايم اوف ذا راش ليومورفيك راش وتشرح يعني ايه ليومورفيك. ديفرنت ستيجز اوف ذا راش ار بريزنت ات ذا سيم تايم. ده التايب اوف ذا راش. مكان الستارت والسبريد هنقولها هنا ديستريبيوشن اوف ذا راش انه سنتري بيتال ان ديستريبيوشن ذا راش از كونسنتريتد اون ذا ترانك with minimal involvement of the extremities. تبع distribution it may involve mucous membranes and the eyes. ده وصف الراش. الاسوشيشنز اهم اسوشيشن للراش بتاع الشيكن بوكس هي severe itching plus or minus generalized lymph node enlargement plus or minus high fever لو ابتدى يعمل bustules. اخر حاجه duration of the rash and disappearance. قلنا duration of the rash the total duration of the rash من 7 ل 10 ايام. في جمله مكتوبه في الكتاب اللي هي new crops continue to appear for 3 to 4 days. ده مش معناه total duration of the rash. total duration of the rash من 7 ل 10 ايام. the rash disappears without scarring. ده كده شرح الاثنين اللي انت معتبرهم هم الايديال انسر الايديال، لكن الباقي كتبته كله ديفرنشال دايجنوز وما شططتش حاجه. وخصوصا الكولاجين ديزيز كلها تنفع، وان كان برضه في حاجه في الكوازاكي، في حاجه في الكوازاكي ما تمشيش مع الكوازاكي. ليه؟ لا 5 دايز لا 5 دايز ده مش 4 لا 5 فيبر 4-5 دايز. حد يحب يزود حاجه في حد مقتنع ان السؤال يحتاج لحاجه ثانيه غير ان انا قلت كل الديفرنشال دايجنوزس وبعدين اخترت الاثنين ان انا شايف انهم الاجابه الصحيحه وشرحتهم كويس كده؟ لا مش كويس كده. المودل انسر بقى كان فيها ايه؟ اولا كان فيها ميسلز بثلاث درجات، ثانيا كان كل واحده من الثلاثه الاساسيين دول اللي هو روبيلا وبارسيلا وميسلز محطوط درجه من الثلاثه على الكومبليكيشنز. اللي منين يتفهم كومبليكيشنز؟ طب يتفهم ميسلز ماشي، يتفهم ميسلز عشان فيه فيبر وراش وسنه 6 سنين، لكن منين يتفهم؟ المطلوب مني اكتب كومبليكيشنز. كومبليكيشنز بتاعت الميسلز والروبيلا والبارسيلا كان طول دول ثلاث درجات. انا مش بخوفك بس علشان لو جيت فوجئت زي السنه اللي فاتت الصدمه اللي حصلت ما تقلقش ان انت كنت مذاكر غلط. الصدمه اللي حصلت السنه اللي فاتت كان السبب ده. ان احسن واحد في السؤال ده هيبقى جايب كام؟ احسن واحد 10. ايه ده؟ طبعا هيجيب 10 منين؟ ما هو اولا ميسلز مش مكتوبه، ميسلز مش مكتوبه، فثلاثه ضاعوا اهو. 3 من 15 نمره 2 واحد درجه كومبليكيشن دي واحد درجه كومبليكيشن دي، ادي 5 درجات صيغه السؤال لا تحتمله. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم الفول مارك مبدئيا 10، ده اذا كتبت بقيه دول كمان، ده اذا عرفت تكتب بقيه دول، ده اذا كتبت بقيه دول بقى ما هو دول عليهم 6 درجات اصلا. ما هو دول 9 اللي انت نقصت منهم 2 و3 5 وبعدين دول 6 اللي انت هتجمع منهم قد ايه مش عارف. ايه هي النيورولوجيكال كومبليكيشنز اوف ديزيزز كوزنج فيفر وتراش؟ فكانه كان عايز يسالك ادي الديفرنشال دايجنوز انت عارفه، قول لي بقى ايه النيورولوجيكال كومبليكيشنز بتاع كل واحد منهم. ومن غير فلسفه، من غير فلسفه، لان هو العيان في الحاجات بتاعت الانفكشنز كلها فيفر فولود باي راش، يعني المفروض الانفكشنز دي كلها على ما الراش يظهر الفيبر يحصل لها ايه؟ يا العيال هيجي لك بحاجه منه، يا فيبر يا راش. هو ما قالش كلهم موجودين مع بعض، ممكن يبقى هيستوري، يعني هيستوري فيبر ومعاه راش ومعاه نيورولوجيكال كومبليكيشنز دلوقتي. فهقول دول ايه نيورولوجيكال كومبليكيشنز، وبرده الاجابه الاساسيه كانت على نفس الثلاثه الاساسيين. هو سؤال فيبر ودراش بيعتبر انه بيمتحنك الثلاثه دول، ميسلز وروبيلا وفاريسيلا. بيتحط على دول تلتين الدرجه وبقيه الحاجات الثانيه كلها الديفرنشال دايجنوز الثاني كله كده برضه الدرجه متوزعه نفس الطريقه. كل واحده من دول ثلاث درجات وست درجات على بقيه الانيوميريشن. هنعمل ايه؟ اجاوب الاول ديفرنشال دايجنوز ده كله وبعدين اجي اقول نيورولوجيكال كومبليكيشنز ويز ميسيس. نيورولوجيكال كومبليكيشنز ويز روبيلا. نيورولوجيكال كومبليكيشنز ويز chicken pox. كده neurological complications بتاع الميسكس. الفكرة ان هم كلهم viruses فكلهم حاجات مشتركة اللي هم كلهم ممكن يعملوا انكفالايتس viral او بوست viral ممكن يعملوا ايه نجمل وين باريس سندروم ترانسفيرز مايلايتس كوبيت نيورايتس كوبيت نيورايتس. ايه السبيسيفيك كومبليكيشن؟ مع انه السبكيوتس كلوريزم بان فلايتس بتيجي بعد الفيفر والريش بكام سنه؟ ب 4 8 10 12 اب 20 سنه. يعني المفروض سبكيوتس كلوريزم بان فلايتس المفروض انها ما تجيش مع العنوان ده خالص، لكن هي تيجي مع العنوان النظري اللي هو نيورولوجيكال كومبليكيشنز اوف ديزيزز كوزنج فيفر ويز راش. جه في بالك انك مش عايز تكتبها، لا تقول اقول ذا سبيسيفيك نيورولوجيك كومبليكيشن اوف ميسلز از سب اكيوت سكلوروزنج بان انكفالايتس بات ذيس كومبليكيشن اوكيرز افتر ميسلز انفكشن باي اباوت كتاب يمكن كاتب 4 لـ 8 سنين هي ممكن توصل 10 20 سنه. اي حاجه تيجي في بالك ما تمشيش مع عنوان السؤال لو سمحت ما تكتبها، واكتب ايه اللي ما كنتش عايز تكتبها، لان هيبقى هو بيدور على ايه؟ هيبقى هو بيدور على سبب هيتو سكلوريزم بان فلايتس. ما تكتبهاش علشان انت لاقي انها ما تمشيش مع السؤال تلبس. ايه نيورولوجيك كومبليكيشنز بتاع روبيلا؟ نفس الكلام بتاع الميسل بالظبط. ايه نيورولوجيك كومبليكيشنز بتاع التشيكن بوكس؟ ايه الكاركترستيك؟ ايه اكتر حاجه بتيجي مع الشيكن بوكس؟ سيربل لايتس. سيربل لايتس اللي هي التاكسي، او في حاجه كمان مكتوبه مع الشيكن بوكس معناها تنفع معاهم كلهم، ري سندروم. ممكن نكتبها من اول الميسلز وكررها في الباقيين كلهم، ري سندروم. وهي الاوقع مع الميسلز لان الميسلز هي اللي فيها هاي فيفر، فهي اللي الناس ممكن تستخدم فيها ستار ساليسيليك اسيد مش التشيكن بوكس. التشيكن بوكس ما فيهوش هاي فيفر. ده البلط الاساسيه بتاع الاجابه اللي هو نيورولوجيكال كومبليكيشنز للثلاثه دول. ايه بقى اللي ينفع يتزود بعدهم؟ الروزيولا. الروزيولا ما تمشيش مع صيغه السؤال ليه؟ لان اسمها روزيولا انفانتم، فلو كتبتها لازم تقول ان روزيولا انفانتم داز نوت اوكير افتر ذا ايج اوف 2 ييرز، وكمان هي مالهاش سي ان اس كومبليكيشنز. يعني روزيولا هنا مش مطلوب، لا تمشي مع السن ولا تمشي مع التجميع. شتاين بار. شتاين بار ينفع يتكتب في الصيغه دي؟ طبعا ينفع. ينفع شتاين بار يجي في 7 سنين يجي فيفر وذراش. له نيورولوجيكال كومبليكيشنز. له نيورولوجيكال كومبليكيشنز. نفس الكلام فايرال انكفالايتس، وبص فايرال انكفالايتس وجوين باري، يعني نفس الكلام اللي مكتوب هنا بالظبط. الفيكس ديزيز اللي هو الارسيما انفكشيوزا ينفع يجي في الصيغه دي؟ ما خدناش له نيورولوجيكال كومبليكيشنز خالص، يبقى ده ملوش نيورولوجيكال كومبليكيشنز، يبقى ممكن ما تكتبوش خالص في التجميع. سكارلت فيفر البكتيريا سكارلت. سكارلت فيفر تنفع؟ ما هو انت لازم تقول جت ازاي نيورولوجيكال، او تقول لي ايه نيورولوجيكال سكارلت فيفر، ممكن تعمل نيورولوجيكال كومبليكيشنز ولا لا؟ مش فاهم. يغير لا مش كومن، فدي مش هيكتبها مش مشكله، بس اللي يكتبها ينفع. مش دي ستريبت؟ والستريبت ممكن يعمل من الجانبس. ما هي ستريب والستريب ممكن يعمل مننجايتس. يبقى سبار دي تنفع بصعوبه. طب تايفويد تنفع قوي. تايفويد تنفع ليه؟ بس انا بكلم نفسي شويه تعالى بس انا بنراجع في الاخر. تايفويد تنفع انها تعمل فيفر وراش ونيورولوجيكال كومبليكيشنز، ولازم تقول بقى هي ايه النيورولوجيكال كومبليكيشنز او ايه النيورولوجيكال ساينس. هو مش لازم كومبليكيشنز. التايفويد فيها ايه من البطنه؟ فيها ايه في السي ان اس؟ فيها سيجرز وفيها منينجز وفيها سيفير ريتابيلتي وهيدن من التوكسيميا، مش لازم تكون منينجايتس. فالتايفويد لوحدها بتعمل شويه نيورولوجيكال ساينز من التوكسيميا اللي هي بتعمل سيفير هيدن وسيجرز ومنينجز. فالتايفويد تنفع تنفع، بس ابقى عارف ايه شكل النيورولوجيكال ساينز بتاعتها. طبعا المنينجوكوكسيميا ده منطقيه جدا، ما هو هو ده النيورولوجيكال اصلا. منينجوكوكسيميا منينجوكوكال سيبتسيميا فيفر وراش وكل النيورولوجيكال ساينس بتاعت المنينجايتس. ده المفروض كانت تبقى نمره واحد في الاجابه. ليه؟ لان هي دي المنطقيه. هو ده الطفل اللي هيجي لي عنده فيفر دلوقتي وعنده راش دلوقتي وعنده نيورولوجيكال ساينس دلوقتي، دول ما بيجوش مع بعض. الفيفر في وقت والراش في وقت والنيورولوجيكال ساينس بعدهم كمان، فدول جايين ورا بعض. فلو لو الحل لو انا هعتبرها بروبلم سولفنج كانت تتحل ايه؟ تتحل لو كانت بروبلم سولفنج، لكن كديفرنشال دايجنوزس هدخل كل حاجه. الكولاجين ديزيزز الكوازاكي، الكوازاكي ينفع فيفر وراش ونيورولوجيكال؟ لا، هو مش مكتوبين في الخمسه دايجنوستيك كرايتيريا، لكن له فاسكولايتس في البرين تعمل اي حاجه. هو فاسكولايتس وكولاجين ديزيز فلو سيربلايتس كوزاكي لو سي اس مانيفستيشن. بما انها مش مكتوبه في الكتاب يبقى اللي مش هيكتبها مش مشكله. خلاص انت مش عارف هو بيعمل ايه بلا شك. الروماتيك فيبر طبعا كوريا بس طبعا يعني هتتكتب، بس يبقى مفهوم ان الكوريا عمرها بتيجي مع الراش. ده بينهم قد ايه؟ بينهم فتره طويله. وقت اللي هتيجي فيه الكورية في روماتيك فيبر لا يكون عنده فيبر، عندها بنت بقى لا يكون عندها فيبر ولا عندها راش، بس ممكن يتجمعوا ورا بعض. فهو روماتيك فيبر يبقى فيه فيبر وراش، وطبعا انت الراش هو اسمه ايه؟ وبعدين بتيجي الكورية بعدها فترة طويله. اللوبس والروماتويد ده برضو اجابه منطقيه جدا، لان اللوبس والروماتويد ممكن يجي الطفل عنده فيبر وراش ونيورولوجيكال ساينز في نفس الوقت، اللي هي النيورولوجيكال ساينز بتاعت اللوبس والروماتويد. سيريبرال باسكولايتس او ممكن حتى ستروك. برضو بما انه ما حددش شكل الراش، المالجنسي هنا من الحاجات المنطقيه، لان الطفل اللي عنده مالجنس ممكن يجي فيبر فيبر اوف مالجنس وراش اللي قلنا كوربريت راش. طب وسي ان اس مانيفستيشنز ليه؟ بس لو انا جالي اي سؤال فيه جواب من راش، انا هروح كاتب كل دول تحت بعض، وبعدين بدل ما انا اجي اشطب الديزيز ده مثلا كتبت ريزيولا وبعدين اكتشفت ان ملهاش نيورولوجيكال مانيفستيشنز، اروح كاتب ما اشطبهاش، اروح كاتب جنبها نو نيورولوجيكال مانيفستيشنز. كتبت الفيفث ديزيز اللي سيما انفكشيوزا وبعدين رجعت للسؤال لقيته نيورولوجيكال، لقيتها ما تنفعش، اروح كاتب بين قوسين جنبها نو نيورولوجيكال مانيفستيشنز. السؤال اللي قبله three years old child presents with fever and maculopapular rash. What are the differential diagnoses and discuss one of them. ده كده سهلها كده ما لخبطنيش، لان ده صيغه سؤال نظري، بس هو هنا حدد قال fever and maculopapular rash. هل سنه ولا مش سنه؟ هو قال ثلاث سنين، وبرده ثلاث سنين دي ما زنقنيش قوي، يعني ثلاث سنين تنفع حتى الرجولة انتنتم لغاية ثلاث سنين تعدي. بما انه ماكيلو بابيولر يبقى اللي مش هكتبه هو مين؟ باريسيلا تكتبش خالص ديفرنشال بلمونز. و والبربريك راش الدراج راش ينفع. يبقى انا اقول فيبر ويز مالبيولار راش فايرال الميسلز والروبيلا والريزيولا والكشتاين بار والفيكس ديزيز ما تكتبش الباريسيلا بكتيريال سكارلت تايفويد كولاجين ديزيز. ده الانيميشن discuss one of them. اختار واحد من ميسلز او روبيلا لان دول اكبر اتنين علينا فاقدر اكتب discussion كامل اللي هو لا discuss one of them اللي هو من اوله. من اوله يعني ايه؟ اصل احنا اللي احنا حافظينه فيه برودروما وراش ده تحت clinical picture. البروبلوما وراش ده الكلينيكال بيكتشر. لكن لما يقول لي ديسكاس وان اوف ذيم يبقى انا هبتدي من اول بسم الله الرحمن الرحيم ايتيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز تريتمنت. ما هو ديسكاس ديزيز يعني اكتب دول. الكلينيكال بيكتشر هي البروبلوما والراش اللي احنا قلناها. يبقى انا بقى ازود بس قبلها الايتيولوجي ما هو معروف ميسلز ميسلز فيروس روبيلا روبيلا فيروس والترانسميشن اوف انفكشن دروبليت انفكشن. أبقى بس أزود الانكوبيشن بيريود اللي هي في الميس تقريبا 10 أيام في متشيف. احنا بنتكلم على مين؟ روبيلا من 2 ل 3 أسابيع. وبعد كده الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا وبعد كده الانفستيجيشنز هي جملة الاثنين. انفستيجيشنز ار نوت نيدد فور ذا دايجنوزس. دايجنوزس از بيزد اون ذا كلينيكال مانيفستيشنز. بس لازم أبقى كاتب عنوان انفستيجيشنز أنا ما بعملهاش. وتريتمنت فيهم هما الاثنين كميسلز وروبيلا هما الاثنين سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك تريتمنت في الميسلز بيبقى اكتر شويه علشان افويد السترونج لايت علشان الهيدروفوبيا وندي انتي بايريتكس. والميسلز كمان فيها كذا جزء مهم في التريتمنت. اولا قلنا غير السيمتوماتيك كليب بتاع الميسلز الحاجه الوحيده المهمه جدا هو فيتامين اي سيرم او فيتامين اي سبلمنتيشن. ده جزء من التريتمنت. وجيبر انا اكاونت اون ذا ديزيز كانفكشن ممكن اقول كمان بريفنشن او بروفلاكسس. انا هتكلم جيبر اكاونت اون ميسلز يبقى اتيولوجي ميسلز فيروس دروبليت انفكشن كلينيكال بيكتشر انكيوبيشن بيريود حوالي 10 ايام كلينيكال بيكتشر اللي هي البروبلوما والراش. وبعدين انفستيجيشنز ار نوت نيدد فور ذا دايجنوزس دايجنوزس بيز اون ذا كلينيكال مانيفستيشنز. وبعد كده التريتمنت كلها على نفس سيمتوماتيك تريتمنت لكن اهم جزء فيها فيتامين اي سبلمنتيشن. دول الاربع حاجات الاساسيه. بعد كده احب ازود حاجتين كومبليكيشنز والبريفنشن. كومبليكيشنز والبريفنشن. كومبليكيشنز بتاع الميسلز اتكلمنا على اهم جزء اللي هو نيورولوجيكال كومبليكيشن. واحنا كنا قلنا في تجميعه كده لكل الفيرال انفكشنز في تجميعه في الكومبليكيشنز تريحني قوي اللي هو كل الفيرال انفكشنز ممكن اكتب فيهم نيورولوجيكال. ممكن نزود بعد كده هيماتولوجيكال. هيماتولوجيكال اللي هو ممكن يعمل اي تي بي، ممكن يعمل اوتو ايمون هيموليتيك انيميا، ممكن لو سيفير فالمنت انفكشن يعمل حاجه اسمها فورمولا فالمنت. ريسبيراتوري اي فايرال انفكشن ممكن يعمل انترستيشال نيومونايتس. أو سكندري بكتيريا الإيمون. ممكن كاردياك أي فيرال إنفكشن ممكن يعمل توكسيك مايوكاردايتس. هيباتيك أي فيرال إنفكشن ممكن يعمل هيباتايتس. مع ميس مع روبيلا، بس طبعا هو كل واحده هيدور على سبيسيفيك، يعني لما يجي يبص على الميسنس هيدور على كلمه. طب اكيد سكليروزن بقى انت خلاص لما ادور عليك الميسنس. روبيلا في واحده سبيسيفيك. بولي ارثرايتس هي حاجه مش مهمه قوي لانها سيلف ليميتنج، تيجي في الادوليسنت فيميلز. هي بولي ارثرايتس في الفاريسيلا هيدور على كلمه مهمه. فاريسيلا هيدور على ايه؟ فاريسيلا هيدور على سيريبيل لايتس. الناس اللي عامله الجدول اللي احنا عاملين البروجروما والراش، قلنا هتزود انكيوبيشن دي للانفكتيفيتي، وهتزود خانه تانية بقى اسمها سبيسيفيك كومبليكيشنز. فيبقى دول الجنرال كومبليكيشنز، وفي خانه تانية للسبيسيفيك كومبليكيشنز اللي تكتب جنب كل واحد يا دوبك اثنين او واحده سبيسيفيك. جنب الميسلز ايه السبيسيفيك؟ سباكيوتس سكليروزن بانين فالايتس، جنب روبيلا بولي ارثرايتس، جنب الشيكن بوكس سيريبيل لايتس. إذا كنا مكملين في الجدول كاتبين الفيفث ديزيز، إيه السبيسيفيك كومبليكيشن مع الفيفث ديزيز؟ الناس وصلت في الجدول؟ طب كتبنا اللي أنا قلتهم دلوقتي تحت عنوان أو كانت سبيسيفيك كومبليكيشن؟ مش واضح إن إحنا مش مذاكرينهم خالص؟ مش مشكلة؟ أنا السؤال في السؤال. طب ما انا اخترت، انا كملت الميسس كلها خلاص، بس انا بالمره عشان قلت الكومبليكيشنز دي كلها فنكملت. دول اي فايرال انفكشن، دول كومبليكيشن بتاع اي فايرال انفكشن ينفع تكتبها، بس ده المشترك زي الحاجات السبيسيفيك. وصلنا لغايه فين في خانه السبيسيفيك كومبليكيشنز؟ الاول تاني مش طيب، بلاش خانه عشان اللي مش معاه الجدول. معلومه جديده خالص، عنوان كده اسمه specific complications for viral infections، وبحطه في المكان اللي انت هتكتبه، اللي هو الميسلز قصادها كلمه واحده subacute sclerosing meningitis، الروبيلا بولي ارثرايتس، chicken pox cerebral lights، الفيفث ديزيز ابلاستيك كرايسيس. ابلاستيك السبيسيفيك لول اللي نعرفه ابلاستيك كرايسيس ان كرونيك هيموليتيك انيميا. ابلاستيك كرايسيس ان كرونيك هيموليتيك انيميا. الصفحه اللي بعد كده بقى دي، ومن من هنا بقى كلها اسئله مباشره. clinical picture and communication shipping books. عايز كلينيكال بيكشر اند كومبليكيشنز. كلينيكال بيكشر يبقى انا اقول الانكيوبيشن بيريود من 2 الى 3 اسابيع، وبعدين انص البروما، بعدين انص الراش. والكلام ده لسه قايلينه في اجابه اول سؤال، بس انا كنت قلت بسرعه باعتبار ان احنا بنراجع. شكل الناس كده ايه؟ مش فاكر حاجه. البرودروما بتاع التشيكن بوكس السيفيريتي مايلد. يعني ايه مايلد برودروما؟ يعني لو جريد فيبر مايلد توكسيميا. نمره 2 الديوريشن بتاع البرودروما قبل الراش 1 تو 2 دايز، وما فيهاش اسوشيشنز. يعني مكان كلمه اسوشيشنز ممكن نقول ات ماي باس ان نوتس. ده وصف البرودروم. وصف الراش قلنا 5 كلمات. اول حاجه طيب وبلاش، فابيرو بوزيكولا الراش. بس تحت فابيرو بوزيكولا الراش دي في وصف بقى، ان احنا قلنا انها بيبتدي بابيولز، بتبتدي الاول بابيولز بعدين تبقى بابيولز بعدين تبقى فيزيكلز وبعدين تبقى براست. وبعدين في كلمة قلنا بليومورف. بليومورف كنا شرحها. يعني different stages of the rash are present at the same time. ده أول كلمة في وصف الراش type of the rash. تاني كلمة اللي هي مش هنقول start و spread، هنسميها distribution. اللي هي كلمة مهمة أوي اسمها centripetal. Centripetal and distribution يعني concentrated on the trunk with minimal involvement of the extremities. تبع distribution plus or minus involvement of the mucous membranes plus or minus involvement of the eyes. يبقى ده وصف distribution. بعد كده associations. associations مع الراش severe itching. severe itching دي الجملة المهمة قوي. plus or minus generalized lymphoid involvement. بلس اور ماينس هاي فيفر لو حصل حاجه اسمها بس فيونز. ده كده الاسوشيشنز. اخر حاجه ديوريشن اند ديسابيرنس. توتال ديوريشن اوف ذا راش من 7 ل 10 ايام، والراش بيديسابير وداوت سكون. ده كده جيفن اكاونت اون كلينيكال بيكتشر اوف تشيكن بوكس. كومبليكيشنز احنا لسه قايلينهم، لسه قايلين كومبليكيشنز مقسمينها نيورولوجيكال وسبيراتوري وهيماتولوجيكال وكارديك وليفر، بس قلنا السبيسيفيك قوي هي البرين سيربل لايت. وتاني حاجه برضو ممكن نزودها كسبيسيفيك بكتيريال انفكشن في السكين، سكين بكتيريال انفكشن اللي هو الكتاب مسميها سبسس. لا بس هي مش المقصود بيها سبسس، هي المقصود سكندري بكتيريال انفكشن في السكين. ودي لو حصلت زي ما سمعنا في الجلديه، لو حصلت ساعتها هيحصل هيلينج ويز سكارينج، لانه هيحصل انفولفمنت اوف ذا ديبر layers of the evidence. يبقى هما كلمتين في specific complications اللي هو cerebral lights في البرين والبكتيريال انفكشن في السكين. السؤال اللي قبله discuss clinical presentation of acute poliomyelitis. بوليوميلايتس بيتقسم لأربعة كلينيكال مانيفيستيشنز. أول حاجة أسيمتوماتيك انفكشن في أكثر من 90% من الحالات. نمرة 2 أبورتيف بوليو اللي هو حسب الروت اوف ترانسميشن، يا إما يبان على شكل جاسترونترايتس يعني دايريه وبومتنج وابدومنال بين وتبقى سيلف ليميتنج، يا اما يبان على شكل ابر ريسبيراتوري كتار يعني زي الكومن كول بالظبط. الشكل الثالث اسمه نون باراليتيك بوليو. النون باراليتيك بوليو اللي هو بيبقى مانيفستيشنز اوف ابورتيف بوليو زائد مينينجيال ريتيشن سايت. مينينجيال ريتيشن سايت اللي هي حتى هنا في الريتن دايما مش لازم اوصف الساينز، يعني كفايه ان انا اكتب عناوينهم بس، يعني ممكن اكتبهم كلهم في سطر واحد اللي هو نيك ستيفنس، وعندنا كورنج ساين وبروزينيسكي صح. بناخد الكلام ده في النيورو ولا لا؟ اللي استريتش سايز طبعا بيقول لك كاتشي ده اسمه ابورت بول. بعد كده في الشكل الرابع اللي هو باراليتيك بول. باراليتيك بوليو اللي بيحصل في اقل من 1% من حالات البوليو انفكشن. الباراليتيك بوليو ده بقى برضو له تقسيمه بقى اللي هو في منه اربع انواع، يا اما يكون سباينال بوليو يعني افكتنج الانتيريور هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد وده الموست كومن، وفي نوع تاني اسمه بلبر بوليو اللي هو افكتنج البرين ستيم، وفي نوع تالت اسمه ميكسد اللي هو بلبو سباينال يعني بوس انتيرورم سيلز ذا سباينال كورد اند برين ستيم، وفي نوع رابع اسمه بوليو انكيفالايتس. ده كده التقسيمه بتاع شكل الاكيوت بوليو انفكشن. طبعا الجزء اللي هنشرح فيه هو ايه؟ هو الباراليتيك بوليو. فلازم يتشرح شكل الباراليتيك بوليو كسباينال، ده الاساس. لان احنا كلنا اول ما يقول بوليو انفكشن يمكن ناس تبتدي من اول هنا على طول، يعني ممكن كان ناس تخيلها اكيوت كلينيكال بريزنتيشن اوف اكيوت بوليو انفكشن، كان ممكن ناس تبتدي على طول من اول الباراليسيس. وبسرعه بقى البلبس اللي هو البلبر. الانكفاليتيك بوليو هي كلمه واحده بس، يعني افكت على السريبرال كورتكس، وده يعمل كونفلجنز وديستربد ليفل اوف كونشسنس يعني كوما، ويوجوالي فيتال. فمش هنتكلم عنه. يبقى دي تقسيمة البرزنتيشن بتاع البوليو اربع حاجات، والباراليتيك بوليو برضو اربع حاجات. بعد كده نبتدي بقى السباينال بوليو. الفاينل بوليو اهم جزء فيه هو الكرايتيريا او الكاركترز اوف باراليسيس، اللي هما اكيوت اونست، كلاسيك باراليسيس، بيور موتور، باتشي ان ديستريبيوشن، ماكسيمم فروم ذا ستارت. الخمس كلمات دول اهم شكل في وصف البوليو كله. يعني الجزء ده انا ممكن احتاجه في سؤال نيورو. لو قلت كلمه بوليو مايلايتس في اي ديفرنشال دايجنوز في نيورو، ما تكتبش بوليو مايلايتس بس، تكتب دول بعد منه. طب السباينال بوليو ده بياخد مين؟ انهي اجزاء في السباينال كورد؟ الموست كومن سايت هو اللانجو سيكرال اريا بتاعت اللور لمب، وخصوصا انترو لاترال اسبيكت اوف دي اوف ذا لمب، اللي هي مسميها انتيريور تيبيال ماسلز. المجموعة الثانية الأبر لمب وخصوصا الدلتويدز. بعد كده ممكن ياخد ماسلز اون دي فروم، هيعمل inability to sit and support، اللي هي مسميها الكتاب تراي بوت سايد. مش مهم يعني ايه تراي بوت سايد، بس يبقى احنا اللي متوقعينه اسهل ان ابيليتي تو سيت ان سبورت، اللي بقى عنده سكوليوزس. ممكن ياخد انتيريور ابدومينال وول ماسلز، هيعمل هرنيا. ممكن ياخد نيك ماسلز، هيحصل لوس اوف دي نيك سبورت. واخر حاجه في السباينال انه ياخد دايفران او ياخد انتركوستال ماسلز، لان الاثنين دول يعملوا ايه؟ ريسبيراتوري باراليسيس. ده كده وصف السباينال بوليو. بعد كده وصف البالبر بوليو. البالبر بوليو بيحصل افكت على جزئين، الموتور كرينيال نيرف نيوكليال وقلنا ده بيبقى permanent effect لان ده بيحصل destruction باللور موتور نيرونز. وفي جزء تاني اللي هو الافكت على الفيتال سنترز في البرين ستيم، وقلنا ده بيبقى ترانزيانت افكت لان البوليومايلايتس البوليو فيروس ملوش destructive effect على اي نيورون سيلز غير الموت، لا يكسر سنسوري ولا يكسر اوتونوميك ولا يكسر فيتال سنترز. هما ليه هنا يبقى في فيتال سنتر افكت؟ قلنا ده بالايدين عشان كده ده ترانزيانت افكت. طيب لما يبتدي يكسر الكرينيال نيرف نيوكلياي في البرين ستيم بياخد 9 و10 و11 فيعمل 2 بلبر بولس، 2 بلبر بولس اللي هي من النيورو باراليسيز اوف دي ماسلز اوف دي لارينكس فارينكس اند بالانت. باراليسيز اوف دي ماسلز اوف دي لارينكس يعمل ريكارنت تشوكينج واسبيريشن وهورس اوف فويس. باراليسيز اوف دي ماسلز اوف دي لارينكس يعمل ريكارنت تشوكينج واسبيريشن وهورس اوف فويس. الفارينكس يعمل ديسفيجيا. البلد يعمل نيزل تون فويس ونيزل ريجورج فلويدز. ده اللي هو شكل البلبر سيمبتومز اللي قلناها في النيورو حتى قلناها في العملي قريب، اللي هو المسلز اوف دي فارينكس يبقى عندنا ديسفيجيا، اللارينكس يبقى عندنا ريكارنت تشوكنج واسبيريشن وورسنز اوف فويس، البلد يبقى عندنا نيزل تون اوف فويس اند نيزل ريجورج فلويدز. طيب الفيتال سنتر افكتس عشان في البلبر بول يبان ازاي؟ يبان ريسبيراتوري، فيبقى عندنا الريجولار بريسنج ممكن يبقى فيه ابنيا، كارديو فاسكولار فيحصل هايبر او هايبو تنشن، برادي كارد يعني اريزميس اريزميا ديستربنس في البلد بريشر، التمبرتشر كنترول يحصل هايبوثيرميا او هايبر سيرميا. ده كده شكل البوليو انفكشن. بعد كده مامس بيزود حاجة عن معلوماته بجد يعني فيه فايدة، مش عارف ليه عندي احساس العكس. كمان يا ايمان ده انا عايز اشرح اكتر، ده انا حاسس الناس مش عارفة حاجة خالص. ما هو يمكن الاقي الناس قدامي كده مش فاهمة حاجة ومش فاكرة حاجة، ده انا عايز اشرح بالتفصيل اكتر. انت قصدك امشي اسرع من كده؟ لا كده شوية، لا كده شوية، لا كده واضح دكتور ان الدفعه كلها بتدكن، صح يا دكتور؟ الدفعه كلها بتدكن، صح؟ الدفعه كلها بتدكن. المامس ايه؟ ده السؤال اللي انا مستنيه من زمان. ده السؤال اللي بيحسس الناس اللي مركزه معايا كده. الله يسلمك. ماشي 7:30 يعني نص ساعة. جيب انا كاونت اور كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوستس اند بريفنشن اوف مامس. كلينيكال بيكتشر بتاع المامس اقول الاول الانكيوبيشن بيريود من 2 الى 3 اسابيع، وبعدين اقسم المامس بتبان يا اما باروتيد انلارجمنت وده الاساس، وعنوانين من غير شرح خالص لان الكتاب حتى كتبهم من غير شرح، ممكن يبقى فيه صدمه لدي كلها بلاند انلارجمنت وصب لينجوال او صب منتا اللي انا اشرحه الباروتيد بلاند انلارجمنت اللي هو بيبقى فيه سويلنج بينفول سويلنج او في 1 او في باروت الجلانس بريسيدنج الاذر يعني اما نقول بينفول سويلنج او بوث باروت الجلانس 1 بريسيدنج الاذر البين بينكريز الساور فلويدز والسويلنج بينكريز جراديوال ان سايز خلال يوم الى ثلاث ايام واهم جمله بقى وصف الباروتيد سويلنج اهم جمله في وصف الباروتيد سويلنج انه سويلنج ذات فيلز ذا سبيس بتوين دي مانديبول اند دي ماستويد بروسس جملة تانية مهمة أهم من دي بوشين بقير لوبيول أب أند أوت أهم جملة في وصف الباروتيد سويلينج هي دي سويلينج ذا بيلز ذا سبيس بتوين دي مانديبول أند دي ماستويد بروسس بوشين بقير لوبيول أب أند أوت ومع الباروتيد سويلينج ده بيبقى فيه رسيمة around the orifice of the parotid duct هي بتبقى في الماوس against the second upper molar tooth ده كده وصف clinical picture بتاع ماوس والsubmandibular والsublingual عشان تكتبوا مناويل لان الكتاب مش شرح فيهم اي حاجه خالص ده clinical picture differential diagnosis هو الاهم عندنا لانه clinical picture في ماوس هي جمله دي ايه الجملة دي هتشوي مامس اول ديفرنشال دايجنوست المامبس هنقسمهم حتتين وزي ما قلنا المامبس لو حد يجيب الديفرنشال دايجنوست بتاعها الجمله بتاعتها دلوقتي مش هتبقى مامبس يبقى ايه؟ يعني ايه الجمله اللي يجيبها ويقول لك طفل سنه كذا جاي يشتكي من كذا عشان يخليك تكتب ديفرنشال دايجنوست مامبس سويلنج ان ذا اوبر لاترال سايد اوف ذا نيك ده الكومبلينت بتاع المامبس swelling in the upper lateral side of the neck كانوا مش بيقول لك يعني الحته دي ورا ده بقى طول العمر الحته دي upper lateral side of the neck ساعتها بقى يبقى differential diagnosis لازم يتكتب ده اقول دي يا اما تبقى enlarged upper deep cervical lymph nodes دي مجموعه يا اما يبقى parotid enlargement ازاي افرق بين التو كاتيجوريز دول؟ الوصف بتاع السطر ده بتاع الباروتيد اللارجمنت انه فيتس ذا سبيس بتوين ذا ماستويد بروست اند ذا ماندبل بوش ذا ايرلو بيور اب اند اوت طب الابر ديب سيرفايكال انف نودز يوجوالي مالتيبل سويلنجز لكن الباروتيد هي سويلنج واحد الابر ديب سيرفايكال انف نودز يوجوالي مالتيبل سويلنجز بلاش علاقة بين إير لوبيول مهما كان طبعا هنا مش هتكلم على الكوزس في أبر ديب سيرفايكال لينف نود انلارجمنت لكن هنقول من الاكزامينيشن اوف ذا كاتشمنت اريا يعني ايه كاتشمنت اريا يعني ايه كاتشمنت اريا اللي هي الحته اللي دريند باللينف نودز دي هي الماوس والسرور والتونسلز. طب ايه اسباب عندنا في المنهج قلنا فيها upper deep cervical lymph enlargement؟ يعني ما انا ممكن اقول كوز، اصل انا هقول هنا كوز كتير قوي، والسؤال هيبقى صيغته swelling in the upper lateral side of the neck. المفروض ان انا بحط الاثنين زي بعض. ايه كوز عندنا في المنهج فيها upper deep cervical lymph node enlargement؟ catchment area اللي هي الاريا drained by the lymph node. مين الروبيلا؟ مين الروبيلا؟ غلط طبعا، روبيلا سب اوكسيبيتال. الاسكارلت اللي هي بتاعت الستريبت انفكشن، والليبشتاين بار. الليبشتاين بار هتلاقي مكتوب فيه ابر ديب سيرفايكال لينفود بار. الروبيلا والتشيكن بوكس والميسلز لو عملوا بيعملوا جنرالايزد. معلش بس دي صعبه برضو عليكم، مش محدش هيبقى جايبها كوزاكي. كوزاكي فاسكولايتس من الفيتشرز مهمه قوي قوي قوي في اللارجمنت اوف ذا ابر ديب سيرفايكال لينفود، واحده من الكرايتيريا بتاع الدايجنوستيك. وممكن تحط التي بي. انت التي بي يعمل ابر ديب سيرفايكال لينفود لو كان اي نوع من التي بي؟ لانس فارنس، يعني فارنس يبقى البرايمري في التونسلز اللي هو البوفيل تايب، يعني اللي هو البوفيل تايب اللي هو اسمه برايمري سيرفايكال كومبلكس سيرفايكال. ده اكزامبلز لكوزز اوف انلارجمنت اوف ذا ابر ديب سيرفايكال لينث نودز. طيب ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الباروتيد انلارجمنت غير المامس اللي انا لازم اكتبه الاول؟ وطبعا اختار واحد واشرح، اختار مامس واشرح. ايه تاني غير مامس؟ other viruses، الكوكساكي infection ساعات تعمل بوريت الانلارجمنت. نمرة ثلاثة في حاجة اسمها acute suppurative parotiditis، يعني biogenic infection، ودي مكتوب عندنا سطر عليها. ده بيبقى فيها high fever وبتيجي في debilitated children، وبيبقى فيه بس common from the orifice of the gland. في حاجه كمان المفروض سمعنا عنها في التروبيكال اللي هي endemic parotiditis، اللي هي بتبقى bilateral parotid swelling بيجي مع عيانين. الendemic parotiditis معناها فين؟ liver sick finger عيانين. ايوه مع عيانين بلانتيكس، لان هم بيقولوا انه سببه مش بلانتيكس اصلا، سببه الاسوشيتد بارازيتيك انفستيشنز او سببه الهايبوبروتينيميا، لكن هو الملاحظ انه مع العيانين بتوع البارازيتيك انفستيشنز. في حالات ثانيه في تيومرز، ودي هتاخدها في الجراحه السنه الجايه. وفي كولاجين ديزيزز. ده كده زي ما قلنا اي تجميع هي ديفرنشال دايجنوز النيوريشال اوت من ديزيز تبقى مهمه قوي، بس عارف عنوانها يجي ككلينيكال برزنتيشن. ده ديفرنشال دايجنوز. بريفنشن سهله قوي، بريفنشن اوف مامبس. يبقى انت هتتكلم على ايه؟ ام ام ار تشرحه، مش بريفنشن اوف مامبس بام ام ار. بريفنشن اوف مامبس ام ام ار ده تلت السؤال، يعني فين الفاكسين كامل بقى؟ او تايب اوف ذا فاكسين ليه ده تمويل الفاكسين اجينست ثلاثه اورجانيزم. الايج دلوقتي بتاخد امتى؟ عند سنه. سبكيوتينيوس انجكشن نص ملي لتر في الرايت شولدر. يمكن الكتاب كاتب انه في بوستر دوز او سكند دوز تاخد عند 4 لـ5 سنين. ده كده سؤال المقص. ما How to diagnose and prevent bacterial meningitis. هو هنا مديني عنوان bacterial meningitis. بيقول ازاي شخصه يعني clinical laboratory و prevention. فدلوقتي لو حد يجيب لي كلمة bacterial meningitis يجيب البرزنتيشنز ايه؟ يعني يقول لي طفل جاي يشتكي من ايه علشان يخليني اجاوب السؤال bacterial meningitis. انت لازم تفكر في التجميعه دي كده وتبقى عارف الكلينيكال برزنتيشنز الاساسيه اللي فيه علشان اقول انفكشن يبقى فيبر. ما علشان يبقى فيه انفكشن لازم يبقى فيه فيبر، وعلشان يبقى فيه meningitis يبقى لازم سي ان اس manifestations اللي اهمهم ايه؟ convulsions. وكده يدخل فيها ايه على طول؟ كده يدخل فيها ايه؟ فبراير كونفولجنس. يعني لو جه قال لي طفل وتكبر سنه قد ايه بس فاول 6 سنين، لان بعد 6 سنين مفيش فبراير كونفولجنس. فلو قال لي طفل سنه اقل من 6 سنين وعنده فيبر وكونفولجنس يبقى انا كده لازم اشرح كام حاجه. اثنين، لازم اشرح فبراير واشرح مين؟ منينجالس. انت بقى دخلني انها منينجالس مش فبراير، يديني حاجة موجودة في المينينجايتس مش موجودة في الفبرايل كونفولجنس. يبقى كده قال انها ايه؟ انها مينينجايتس مش فبرايل كونفولجنس. حاجة يعني ايه؟ حاجة تانية يعني مثلا بالظبط مينينجال اريتيشن سايز. اللي هنقولهم دلوقتي او ليفل اوف كونشسنس. او يقول لي شكلها فوق. الكلام ده يجي اكتر لما نيجي نتكلم عن فبرايل كونفولجنس وهيجي تاني. بس حتى لو اداني في صيغه السؤال حاجه تمشيها مينينجايتس ما تمشيهاش فبرايل يبقى لازم اشرح مين برضو؟ الفبرايل. الا لو قال لي اختار واحده واشرحها. لو قال لي طفل سنه 6 سنين او 5 سنين او 4 سنين عنده فيبر وعنده فوكال كونفولجنس وعنده كوما او ديستربد ليفل اوف كونشنس. قال لي النيومريت يبقى لازم اكتب فبراير واكتب منينجايتس. ممكن اختار حاجات تانية في الديفرنشال دايجنوز. قال لي ديسكاس يبقى ديسكاس الاثنين، لكن قال لي اختار واحده واشرحها يبقى اختار مين بس؟ الناس فاهمين؟ اختار واحده واشرحها، اختار اللي يمشي مع الديزيز كبروبلم سولفنج. لكن قال ديسكاس قال هاو تو دايجنوز من غير ما يحدد لي واحده، يبقى لازم احط مع المينينجايتس لازم احط الديفرنشال دايجنوز فبرايل كونفولجنس كفيبر كونفولجنس. المينينجايتس البكتيريا المينينجايتس عندنا جنرال او نون سبيسيفيك مانيفيستيشنز، وفي لوكال مانيفيستيشنز. لوكال مانيفيستيشنز في البرين اللي هو كونفولجنس، ومانيفيستيشنز بنكريز بنتكريا تنشن meningeal irritation. Meningeal irritation signs are stretch signs. The disturbed level of consciousness. Cranial nerve palsy. Focal lateralizing signs. دول الكلينيكال بيكتشر اوف منينجايتس. ايه الجنرال نون سبيسيفيك مانيفيستيشنز في اي انفكشن؟ فيبر. دي هنقولها تحت فبلاش نقولها دلوقتي. فيبر، مايالجيا، جنرالايزد بون بينز، انوركسيا، اللوكال كونفولجنس. الكتاب كاتب it may be the first presentation of bacterial meningitis. والكونفولجنس هنا it may be focal or generalized. increase intracranial tension اللي احنا عارفين ايه الساينز بتاعته. ثلاث حاجات اللي هما اللي هو severe headache و vomiting projectile vomiting not preceded by nausea و clearing of vision. ده الكلام اللي احنا عارفينه من البطنة. وقلنا احنا ان infants الانفانس في اول سنتين مفيش كل ده. وما دي الانفانس بني بلجيك انتيريور كومبانيون. قلنا في ساين مهمه جدا في الانفانس في اول سنتين لان ما بيبقاش عندهم وصف الهيدك ولا الفيجن ولا البروجكتايل بوينتين، لكن بيبقى عندهم ساين اهم بلجيك انتيريور كومبانيون. المنينجيال اريتيشن ساينز اللي احنا قلنا عناوينهم اللي هم نيك ستيفنس كيرنجز ساين وبروتزينسكي ساين. بعد كده ديستربد ليفل اوف كونشسنس اور كوما. بعد كده كرينيال نيرف بولسي سبيشالي السكس كرينيال نيرف اللي هو بيعمل كونفرجنت سكوين باراليتيك كونفرجنت سكوين focal lateralizing signs. يعني ايه؟ يعني قلت بيه تحت focal lateralizing زي ايه؟ زي unequal pupils زي unilateral positive Babinski sign او unequal tone power reflex sensations. كلمة focal lateralizing signs زي ما قلنا قبل كده any unilateral neurological findings unilateral neurological findings unequal pupils unequal tone power reflexes sensations unilateral positive Babinski sign. ده كده clinical picture of bacterial meningitis. طبعا اهم جزء في تشخيص المينينجايتس ولا نعمل ايه؟ نعمل سيس دبلر بانشر شبلي دان in every suspected case of meningitis. بس ريه الكتاب بعد كده وراح نسمي حاجة اسمها ايه؟ contraindication with number puncture. يعني انت بقى شاك meningitis معلش number puncture وقلنا الحاجة المطبية الوحيدة اللي هي اللي قلنا اللي في النص اللي هي severe cardio respiratory compromise. شيء مكتوبة كده الكتاب severe cardio respiratory compromise اللي هو قلنا vital instability. أهم جزء في تشخيص المينينجايتس إن طول اللمبر بانشر هيبان فيها إيه؟ فهكتب السي ساف النورمال واللي أنا هلاقيه في البكتيريال المينينجايتس. طبعا لو كتبت في نفس الجدول الفيرال انفلونزا كمان هيبقى احسن. هقول الاسبكت اللي هو الكلر النورمال انه يبقى كلير في البكتيريا من جايتس هيبقى تربد البريشر في النورمال بيبقى لا مش من 50 او من 5 او 55 الى 80 ملي متر موتر. هنا بيبقى مارك اللي انكريست بعد كده السنس النورمال اقل من 5 سنس بيبقى معظمهم لينفوسايتس 5 سنس بير هاي باور فيلد في بكتيريا مينجايتس بتبقى مارك اللي انكريست مش مهم الرقم وبيبقى معظمهم بوليمورفس البروتين النورمال اعتقد مكتوب من 2 او حاجه لغايه 45 مللي جرام بير سم. في البكتيريا مينجايتس بيبقى مارك اللي انكريست الجلوكوز نورمال بيبقى اكتر من 50 ملي جرام برسنت، البكتيريا المنجلس بيبقى كونسيوم. بعد كده ممكن اكمل بقى بما انها بكتيريا، ممكن اقول الدايت في جرام ستين والكاتشب. الدايت بجرام ستين في البكتيريا المنجلس نيجاتيف، الكالتشر نيجاتيف او نيجروس. في البكتيريا المنجلس ممكن يبقى الدايت بجرام ستين مي بي بوزيتيف، لو انا عندي بكتيريا هتبقى ستيند بالجرام ستين، والكالتشر بوزيتيف جروس. سيفير كارديو ريسبيراتوري كومبرومايز، الجمله مكتوبه في الكتاب، هو كاتب ثلاث جمل، الجمله المنطقيه هي الجمله اللي في النص، هي دي اللي تنفع كونترا انديكيت لمبر بنكشر في عيان انا شاكك ان عنده مينينجايتس. هيبقى الجزء الاخير اللي هو بريفنشن اوف باكتيريا مينينجايتس. هو عندنا طريقتين، يا اما كيمو بروفلاكسس يا اما فاكسينيشن. الكيمو بروفلاكسس اتنين بيتاخدوا زي بعض، الاتش انفلونزا والميديو كوكبل. بريفنشن كيمو بروفلاكسس اجينست اتش انفلونزا والميديو كوكبل مننجايتس، الاتنين نفس الدواء نفس الجرعه ريفامبيسين 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز 4 دوز. هو في فرق صغير بس ان الريفامبيسين لو اتش انفلونزا بيتاخد للاطفال في اول 5 سنين بس، لكن طبعا لو منينجو كوكل بيتاخد لكل الكونتكس. في كيمو بروفلاكس اجينست نيومو كوكل، النيومو كوكل مينينجايتس، وكيمو بروفلاكس بتاعها بيبقى بروفلاكتيك بنسلين، بس ده بيتاخد في العيانين اللي عندهم مشاكل في السبلين. هو معلش البريفنشن مكتوب في الكتاب بطريقه ثانيه، كاتب الثلاثه اورجانيزمز وبيتكلم على كل واحد. يعني بنتكلم على اتش انفلونزا لوحدها، كيمو بروفلاكسس وفاكسين، وبعدين نيومو كوكل كيمو بروفلاكسس وفاكسين، وبعدين منينجو كوكل كيمو بروفلاكسس وفاكسين. انا جمعتهم مع بعض بطريقتين، يا كيمو بروفلاكسس يا فاكسينيشن. الكيمو بروفلاكسس ريفامبيسين بنفس الجرعه الاثنين اتش انفلونزا ومنينجو كوكل، واورال بنسلم كيمو بروفلاكسس اجينست نيومو كوكل. بس طبعا مش كل الاطفال هياخدوا اورال بنسلين علشان نيومو كوكل بس، الاورال بنسلين هيتاخد للي عندهم مشاكل في السبلين. بعد كده الفاكسينز هكتب الثلاثه فاكسينز بتاع الاتش انفلونزا والنيومو كوكل والنيومو كوكل فاكسين. المشكله انهم كلهم نانو بلوجاتري، عشان كده احنا مش مذاكرينهم كويس. المنينجو كوكل فاكسين ده اسمه كابسولار بولي، هما الثلاثه عامه كابسولار بولي ساكرايد فاكسين، هما الثلاثة اسمهم كابسولار بولي ساكرايد فاكسين. المنينجو كوكل بيتاخد الأطفال بعد سن سنتين، وبيتاخد في التجمعات. المنينجو كوكل بيتاخد الأطفال بعد سن سنتين، ويا إما ديورنج إبيديمكس، ديورنج إبيديمكس أو في التجمعات في بداية دخول المدارس. ده المنينجو كوكل. النيومو كوكل والاتش انفلونزا الاثنين باكسينز زي بعض زي ما قلنا، هما الاثنين انديكيتد فور روتين يوز ان اول تشيلدرن ستارتنج فروم ذا سكند مانث، 3 إلى 4 جرعات بين كل جرعه والثانيه شهرين. يعني هما الاثنين ممكن يتاخدوا جرعه عند 2 و4 و6 شهور، ما عدا الجرعه الرابعه اللي الكتاب كاتبها في الاتش انفلونزا تقريبا عند 18 شهر، وفي النيومو كوكل عند 9 شهور، مش فارقه. ناخد بريك ربع ساعة. ناخد بريك ربع ساعة ونرجع عشان نخلص الاستيشن والسايكاتري. Discuss clinical diagnosis, complications and prevention of mumps infection. Clinical diagnosis, differential diagnosis and prevention. Discuss clinical diagnosis and complications of infectious mumps. Clinical diagnosis, infectious mumps, clinical picture بتاعته. فيبر زائد ثلاث حاجات رياض اللي احنا قلنا فارنجايتس سيرفايكال لينفادينايتس سبلينوميجال. بلس اور ماينس هيباتايتس بلس اور ماينس راش. يبقى هما ست نقط في الانفكشنز من الكلوز. بس وصف كل واحدة. الفيبر ده شكلها ايه في الانفكشنز من الكلوز؟ الفيبر ممكن تبقى هاي grade at least also high grade fever for a week وممكن تبقى low grade for long grade fever. الفيبر في الانفكشوس مونيوكليوزيس ممكن تبقى acute onset of high fever for 7 days وممكن تبقى low grade for long grade fever. الفارنجايتس في الانفكشوس مونيوكليوزيس بيتقال عليه exudative pharyngitis. Exudative pharyngitis يعني في consular membrane. Consular membrane. وقلنا الحاجة الكاركترستيك شوية للinfectious mononucleosis. يمكن مش مكتوبة في كتاب الاسم هو وجود gelatinous. Exudative. On the soft palate. Inflammation. السيرفايكال اللي في نود اللارجمنت مش بس بتبقى اللارجت باللارجت تندر وممكن تبقى جنرالايز في نود اللارجمنت بس في الغالب هي سيرفايكال اللي في نود اللارجمنت. انتوا بتاخدوا الانفكشوس مونيوكليوزيس في البطن ولا لا؟ طب ايه الكاركترستيك بتاعه؟ في واحده ما تجيش غير مع الانفكشوس مونيوكليوزيس. يبقى ده السيرفايكال هي الكومن بتبقى اللارج تندر سيرفايكال لينف نود اللارجمنت ابر ديب سيرفايكال لينف نودز لكن ممكن تبقى جنرالايزد. سبلينوميجالي اولا السبلينوميجالي موجود 50% بس من العيانين وبيبقى جاست بالبابول سوفت تندر سبلينوميجالي. الهيباتايتس موجود في تلت العيانين وبيبقى ان اكتريك يعني غالبا هيباتو ميجالي بس. اخر حاجه السكين راش. وصف السكين راش ماكلو بابي للراش بيحصل في 5 الى 15% من العيانين، وقلنا ريليتد تو اند سيلينج انفيكشن. ده كده كلينيكال دايجنوستس انفكشوس كلينيكس. الكومبليكيشنز الفيرال انفكشنز كلهم اللي هما ايه؟ نيورولوجيكال وهيماتولوجيكال وكارديو ريسبيراتوري وبالمونري بالمونري وكاردياك وهيباتيك متعلق الكلينيكال بيكتشر. بس الحاجات الكاركترستيك الكتاب كاتب رابتشرز كلين لانه بيبقى سوفت فبيحصل في الاسبوع الثاني، لكن الاهم منها بكتير هي مالجنسي. دول الاثنين سبيسيفيك من الانفكشن فلور انفكشن غير الشويه اللي احنا كتبناهم في الاول اللي هم الكومن او الحاجات المشتركه في الفيرال انفكشنز. رابشر سكرين كتاب كاتب ممكن يحصل في الاسبوع الثاني، و مالجنس اللي هو انفكشن فلور انفكشن ريليتد لحاجتين بيركنز لينفوما ونيزو فارينجيا كارسينوما. ده سؤال انفكشن سموكينج نيوزس. سؤال بعد كده discuss clinical picture and complications في chicken pox. تاني قلنا chicken pox، قلنا البندروما والراش في clinical picture، والcomplications قلنا ان الحاجات المشتركة زي الاثنين specific cerebral lights في brain affection و secondary bacterial infection in skin. يبقى chicken pox قلنا. clinical picture and diagnosis of meningitis. يبقى هنا عايز clinical picture و investigations اللي هو اللامبر بانكشر. كمان مع الانفستيجيشنز احنا اهتمينا بس باللامبر بانكشر، لكن كمان اي انفكشن ممكن اعمل لها ايه؟ سي بي سي ويسا، اي ماتيريال انفكشن سي بي سي ويسا وسي ار بي. والاورجانيزم اللي بيوصل البرين في الغالب بيبقى بلاك وور، فممكن ينفع كمان بوزيتيف بلاك بانكشر. فغير الحاجات اللي احنا قلناها يبقى غير اللامبر بانكشر يعني هنعمل سي بي سي. وطبعا عارفين بقى من الكلينيكال باثولوجي لما اقول سي بي سي بكتيريال انفكشن، بكتيريال انفكشن السي بي سي يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ليوكوسايتوزس ويز ليوكوفيليا. ولو تعرف كلمه شيفتد وذا ليفت وانكريز ذا باند سنس لو سمعت عنه في الكلينيكال باثولوجي. الاي اس ار بيبقى انكريست، السي ار بي بيبقى بوزيتيف. الكلام ده نكتبه مع اي بكتيريال انفكشن يعني مع السكارلت فيفر مع النمونيا بكتيريال النمونيا الا مع البرتاسس. يعني ده ما يتكتبش مع البرتاسس مع انها بكتيريا زائد بوزيتيف بلاد. كويس. هو دايما بيتقال كلمه مينينجايتس على البكتيريا مينينجايتس. الحاجات الثانيه واحنا بنشرح قلنا انها تتقال تحت عنوان ديفرنشال دايجنوستس. لو انت جاب بالك انه ما حددتش بكتيريا وعايزه تقولي الاذرز يبقى في الجدول مش انا قلت في الجدول بتاع اللمبر بانشر اروح حاطط مين بس، وهو ده اهم ديفرنشال دايجنوستكس. ومفيش فرق بينهم كلينيكال، هو الفرق بينهم فين؟ في الـ في الـ في الانفستيجيشنز. فالدكتوره جاب بالها مع ان السؤال ده محطوط بكتيريا، لكن لو جاب بالك انه مش لازم يبقى بكتيريا يبقى انت هتحط ديفرنشال دايجنوستكس ثاني باير، يبقى الجدول بتاع اللمبر بانشر الاثنين. طب وهنا عشان الجزء لا ده بالعكس، ده انا هزود هزود اقول لو كان بكتيريا يبان كده، لو كان فايرال بقى يبان ايه، لو كان فايرال في السي بي سي يبقى فيها ايه، ليكوبين وذ ريلاتيف ليمفوسايتوزيس. الاي اس ار يبقى نورمال اور سلايتلي انكريست، السي ار بي يبقى نيجاتيف اور سلايتلي بوزيتيف او ويكلي بوزيتيف. يعني الكلاسيك ان احنا بنقول نيجاتيف، لكن ساعات بنقول سؤال سنة 2000 تعرفهم بالكلينيكال باثولوجي اللي هو اماتيور سيلز، هما بيعملوا كيرف فبيبقى فيه انكريز نمبر وده اماتيور سيلز بيبان كيرف. عشان كده قلت لو انت عارفهم بالكلينيكال باثولوجي، لو مش عارفهم خلاص مش لازم. ما هي الباند سيلز هي اماتيور سيلز، باند سيلز هي اماتيور سيلز، اماتيور ليوكوسايتس او نيوتروفيل. سؤال 2000 discuss prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. البالمونري تي بي يعني ممكن تتكلم الكلام الجنرال ميجرز بتاع كلام الكوميونيتي اللي هو الجنرال نون سبيسيفيك ميجرز اللي هم الويد فنتيليشن نمره 2 ايرلي دايجنوستس اند بروبر تريتمنت اوف كيسز نمره 3 ايزوليشن ذا كيسز ما كل ده علشان نمنع الانفكشن. لكن احنا عندنا البريفنشن الاساسي هو ايه؟ هو الباكسين. فمعنى انك في البريفنشن ممكن تتكلم سطرين كده على الجنرال نون سبيسيفيك ميجرز كلام الكوميونتي. لكن انا اتكلم على البي سي جي بالكامل بالكومبليكيشنز بالكونترا انديكيشنز بشرح البي سي جي كله بالافكاسي بتاعه اللي احنا قلنا 50% افكتيف ان بريفنشن اوف بالمونري تي بي، لكن 50-80% افكتيف ان بريفنشن اوف CNS and systemic TB. وان الافكت بتاعه limited, time limited. يعني ياخذ الباكسين عند سن شهر مش هيفضل بروتكتيف لغاية الادلت هود. هو بعد 10 سنين غالبا التوبيكين تست بيبقى نيجاتيف، فمعناه ان الاميونيتي ضاعت غالبا بعد 10 سنين. طب ده جزء اللي هو بريفنشن تريتمنت. تريتمنت في المونر تيبيكولوزس هنتكلم على اول حاجه الريجيمن. الريجيمن اللي هو اقول فور 6 مانس ثيرابي، ده اللي بتكلم في بالمونر اللي هو تريبل ثيرابي. تريبل ثيرابي اللي هو شهرين دايلي اي ان اتش زائد ريفالبسين زائد وبعدين اربع شهور يكمل توايس ويكلي اي ان اتش زائد 5 وبعدين اقول ممكن احتاج كوادربل ثيرابي. وامتى احتاج كوادربل ثيرابي؟ لما يبقى ريزيستنس في الكوميونتي مش في العيان. يبقى او ان ذير از هاي فريكونسي اوف اي ان اتش ريزيستنت سترينز ان ذا كوميونتي. لكن العيان اللي لسه مش متاكد هو اي ان اتش سنسيتيف ولا ريزيستنت. طب كوادربل يعني هبدا اعمل ايه؟ هستارت ويز اربع ادويه اللي هو ديلي اي ان اتش وريفامبسين وبايريزينا مايا. دول ثلاثة زائد وان اوف واحد من واحد بس من الثلاثة التانيين اللي هما ستريبتومايسين او اسامبيوتول او اسايونا مايا. طب ده ستارت ويز ابتدي باربعة لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ احنا قلنا الكتاب مش كاتبها بالتفصيل بس هي الفكرة. انا دلوقتي شخصت عيان تي بي في مكان كان جاء قبل كده كذا واحد عنده اي ان اتش ريزيستنت سترين. بس العيان ده انا مش متأكد اللي عنده اي ان اتش ريزيستنت ولا سنسيتيف. فاعمل ايه؟ ابتدي باربعة لغاية امتى؟ لغاية ما تيجي نتائج الكالتشر. تيل ذا ريزلتس اوف كالتشر اند سنسيتيفيتي ار افيلبل. والكلام ده هياخد اقل من شهرين. المفروض دلوقتي على البكتك ياخد اربع اسابيع. طب لما تيجي نتائج الكالتشر هيقول لي ايه الكالتشر؟ هتقول لي حاجه من الاثنين، يا اما السترين اللي عند العيان اي ان اتش سنسيتيف يبقى ساعتها اعمل ايه؟ اشيل الدواء الرابع. الدواء الرابع ملوش لازمه دلوقتي لانه اكتشفت ان السترين اللي عند العيان اي ان اتش سنسيتيف، يعني اكمل له زي مين؟ زي الاولاني. فهنا ستوب ده فورس دراج. ودي الجمله اللي الكتاب كاتبها. طب لو الكالتشر طلعت اي ان اتش ريزيستنت سترين الكتاب مش كاتبها. ليه؟ لان الاي ان اتش ريزيستنت سترين يبقى كده هاتي انتي بايوتكس اكوردنج تو دي كالتشر. قال ان ريزيستنت الاي ان اتش بس سنسيتيف للريفامبسين، هدي الريفامبسين. قال لي ريزيستنت الاي ان اتش والريفامبسين، يبقى هدي اللي هيطلع بوزيتيف اللي هيطلع سنسيتيف. فلو طلع السترين اللي عند العيان نتيجه الكالتشر اي ان اتش ريزيستنت سترين، يبقى جيب انتي بايوتكس اكوردنج تو ذا كالتشر. ودي اكيد هتبقى حالات مش كتيره، مش مجاله ان احنا نتناقش فيها في سنه خمسه خالص، ولا حد هيعرفها غير اللي بيشتغلوا في الكيمياء بس بتوع التشيست بس. ده مش هنقعد نسال بقى لمده قد ايه، لانه مفيش ريجيمنت ثابت لدول. اي ان اتش ريزيستنت سترين ملوش ريجيمنت ثابت. حاجه تتزود؟ لا لسه، لا ده اسمه الريجيمن بس، انت ما كتبتش التريتمنت. ده كده الريجيمن، يعني دي خطه العلاج. فين العلاج؟ الادويه اللي هو لازم تكتب اسم الدواء وعلى الاقل الديلي دوز واحد من سايد افكتس. يعني مش هنقول انك تحفظ التوايس ويكلي، بس اكتب الاول الريجيمن وبعدين هو كاتب انتي بلس دراجز. اكتب كل واحد في سطر اسم الدواء والديلي دوز واحد من السايد افكتس. وفي جزء كمان ممكن يتزود اللي هو امتى استخدم ستيرويدز، وده مكتوب عندنا وبتسيب في الشرح. ستيرويدز ان تريتمنت اوف تي بي ممكن ازوده كجزء من العلاج. بالنسبه للبلمونري تي بي امتى استخدم فيه ستيرويدز؟ لو كان جزء من ميلياري تي بي، لو كان ميلياري شادوز يعني ميلياري تي بي هستخدم فيه ستيرويدز. لو كان فيه اندو برونكيا تيبركلوزس يعني فيه سيفير انفلاميشن تيبركلوس انفلاميشن في اليومن بتاع الارويز فقافل الاروي تماما هياخد ستيرويدز. لو كان فيه ماسيف بلورال افيوجن وذ ميدياستاينال شيفت عشان ما يحصلش فايبروزس في البلور. برضه في جزء في العلاج الكتاب كده اللي هو ايه؟ treatment of infection without disease. هو ده احتمال قليل قوي ومش مش ايتم مهم، بس علشان الكتاب كاتبه يبقى انا اجي برضه اقول مع التريتمنت، تريتمنت اوف انفكشن وداون ديزيز. سؤال 2000 برضه enumerate three viruses or three viral infections with rash that may lead to nervous complications. How to prevent one of these diseases. او السؤال بتاع الفين ده هو السؤال الاصلي، الصيغه النظري بتاع السؤال اللي جه بعد كده قال لك ايه؟ طفل سنه 7 سنين جاي بفيبر وراش ونيورولوجيكال سايتس. هو غالبا كان المقصود نفس السؤال ده بالظبط، بس بدل ما يجي يقول كده صيغه نظري راح عاملها على انها شكل عملي، وفي الاخر برضه كتب المين بارك الثلاثه اللي كانوا مقصودين. اللي هما مين الثلاثة قلنا؟ ميسيس روبيلا وتشيكن بوكس. دول أهم ثلاثة انفكشنز الناس يعني بيدرس معتبرهم هما دول الأساس في فيفر وفريش. وإحنا اتكلمنا على نيورولوجيكال كومبليكيشنز بتاعت الواحد. بس لما أجي أقول بقى هنا ما قاليش طفل جالي روبيلا. لما أجي أقول كومبليكيشنز روبيلا نظري أهم واحدة فيهم مين؟ كونجنتال روبيلا. هي مش تيجي للطفل، هي لو جال انفكشن للأم يحصل للطفل كونجنتال روبيلا، والكونجنتال روبيلا تأفكت البرين طبعا تبوظ البرين تماما. دي كونجنتال روبيلا بتعمل مايكرو كيفالي في البرين وتعمل سي في ومنتال ريتارديشن وديفنس. لو انا مش بقول طفل عنده فيبر وراش، لان الطفل اللي عنده فيبر وراش ما يجيلوش كونجنتال روبيلا، لكن لما اقول neurological complications of rubella يبقى ينفع ان انا اقول فيها congenital rubella syndrome. describe clinical picture of chicken pox قلناه. What are the possible complications قلناه. discuss complications of German measles or rubella. rubella هي زي كل viral infections، بس المهم احنا لسه قايلين اول حاجه كونجنتال روبيلا. اول حاجه وكونجنتال روبيلا هنا هو بيقول ديسكاس كومبليكيشنز جيرمان ميسلز. كونجنتال روبيلا هنا مش عنوان، السؤال ده لازم نبقى نحطه مع النيوناتولوجي، لان نص الاجابه نص الدرجه يبقى محطوط على انك تقول شكل كونجنتال روبيلا سندروم. السؤال ده يتقسم كونجنتال روبيلا تبع النيوناتولوجي وبوست نيتال روبيلا العاديه بقى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي تعمل كل الكومبليكيشنز بتاع الفيرال انفكشن زائد من الحاجه السبيسيفيك قلنا بولي ارثرايتس اللي هي بتبقى افكتنج السمول جوينتس وبتبقى ترانزيانت في الادلسنت. كلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشن سكارلت فيفر. Scarlet fever. Clinical picture هي fever followed by rash. يبقى أنا هبتدي أقول بروما. ثلاث جمل. وراش خمس جمل. البرودروما بتاع السكارلت أول حاجة severity. Severe برودروما. يبقى أقول high grade fever, severe toxemia, headache, anorexia, generalized bone pains. الاسوشيشنز اللي هي ستريبت فارنجايتس. ستريبت فارنجايتس زي ما خلينا في الاي سي بقى وصف كامل بتاع الستريبت فارنجايتس اللي هو كونجستد ثروت انلارج كونجستد تونسلز فوليكلز اوف باس او تنسيلر ممبرين وانلارج تندر ابر ديب سيرفايكال ليمف نودز. الديوريشن بيكون بلاش 1 تو 2 دايز. بعد كده الراش اول حاجه في الراش تايم بلاش ماكيلو بابيلر الراش، بس في كلمه ماكيلو بابيلر في شرح شويه انها بتبقى تايم ديفيوز بانكت ريسيما. يعني ايه ديفيوز بانكت ريسيما؟ يعني نقط محمره صغيره قوي جنب بعض. That blanches on pressure. الجملة دي مهمة جدا في وصف الراش بتاع الاسكارلت. Diffuse bunked erythema that blanches on pressure. زائد fine papules. اللي بيبقى عامل زي جلد الوسة. ده ماكيلو، كلمة ماكيلو بابيلر راش. الستارت بيبتدي الفليكشرز اللي هي الاكزيلا والجروين والنيك. السبريد بيكام جنرالايز ان 24 اورز. كده قلنا التايم اوف ذا راش والستارت والسبريد. باقي نقول اسوشيشنز، في وقت ما الراش موجود العيان بيبقى باين عليه حاجتين مهمين قوي اللي هما سيركم اورال بالون و وايت ستروبري تام. دول مهمين قوي في وقت وجود الراش، وايت ستروبري تام وسيركم اورال بالون. اخر حاجه ديوريشن اوف ذا راش اند ديس ابييرنس. ديوريشن اوف ذا راش من 7 ل 10 ايام. الديس ابييرنس اوف ذا راش بيبقى معاه بيلينج اوف ذا هاندز اوف ذا سولز اند بارز. الجمله دي مهمه في التفرقه بينه وما بين الميزلز. بيلينج اوف ذا سولز اند بارز او فينجرز اند توز. وحاجه كمان في الديس ابييرنس اوف ذا راش، مع اختفاء الراش بيبتدي الضم يبقى ريد ستروبري تام. يبقى ده في نقطه الديس ابييرنس، ديوريشن اند ديس ابييرنس. ديوريشن اوف ذا راش من 7 ل 10 ايام. الديس ابييرنس اوف ذا راش بيبقى الضم بالبار بيلن اوف ذا فينجرز اند توز، وديس ابييرنس اوف ذا راش بيبقى معاه وايت ستروبري تام. ريد وايت مع الراش، ده الراش يبقى معاه ريد ستروبري. ده كده كلينيكال فيتشر. كومبليكيشنز اوف سكارلت فيفر. السكارلت فيفر عباره عن ستريبت انفكشن. يبقى الكومبليكيشنز بتاعت الستريبت يا اما تعمل لوكال كومبليكيشنز، يا نير باي كومبليكيشنز، يا ديستنت، يا سيستميك، يا بوست ستريبت اللي هي المهم دي. اللوكال الكتاب مش كاتبها بس احنا عارفينها من الاي ان تي. الستريبت فارنجايتس تعمل ايه في التونسلز؟ تعمل فيها سيبتك فوكس انها تفضل كرونيك. وسيبتك فوكس دي ممكن تعمل كرونيك توكسيميا، يعني ممكن تفصل طفل يبقى عنده انوريكسيا وتلوس سيبتك فوكس. وايه كمان؟ وينزي اللي هي الباراتونسيلر ابسس. دول لوكال كومبليكيشنز في التونسل نفسها. النير باي سبريد يعني تعمل ايه؟ جنب التونسلز بقى، جنب التونسلز تتحرك شويه تبقى اوتايتس ميديا، تنزل لتحت على ريسبيراتوري تبقى نيمونيا، تبقى في ساينوسايتس، يعني تعمل بقيه ريسبيراتوري انفكشنز. نير باي سبريد يعني تكمل ريسبيراتوري انفكشنز. طب ديستنت يعني ايه؟ بلاد بورن انفكشن، الحته بعيده قوي عن ريسبيراتوري، يبقى مينينجايتس، اوستيومايلايتس، ارثرايتس. systemic complications يعني كلمة systemic complications اللي هو بكتيريميا، انسيميا، السكريبت مش مبسوط معاها كتير دي اي سي وسيبتك شو مش مبسوط كتير. البوست السكريبت كومبليكيشنز اللي هم اكيوت روماتيك فيفر والبوست فوكال روماتيك دول كومبليكيشنز السكريبت فيبر. السؤال اللي قبله 92 discuss clinical manifestation and the complications of measles. ماما لابده measles الكلينيكال بيكتشر انكيوبيشن فيديو حوالي 10 ايام. الكلينيكال بيكتشر برونكوما وراش البروبروما او الدنيا فيها سيبير برونكوما يعني هاي جريد فيفر سيبير توكسيميا. نمره 2 الاسوشيشنز. اسوشيشنز كتيره احنا قلنا نفتكرها بكلمه واحده اسمها بلاش لانها مش مكتوبه في الكتاب والناس ممكن تستغربها. نيوكوسايتس دي نفتكرها بيها بس احنا نفكها ثلاث حاجات. انفلاميشن نيوكوسايتس في البقا الميكوزا اللي هي بتعمل كومبلكس سبوتس والاي اللي بتعمل كونجستد ريد ايز ويز اكسيدنت. اكسيدنت يعني بيبقى فيه بلاش نقول اكسيدنت نقول ويز ديسشارج. مع الميسلز بيبقى فيه ديسشارج. عشان كده ساعات الكتب علشان لو جت في الام اس كيو ساعات يتكتب بيريولنت كونجنكتيفايتس مع الميسلز علشان بيبقى فيه سيفير كونجستد ايس معناها مش بكتيريا الانفكشن بس بيبقى فيها سيفير انفلاميشن ويز ديسشارج فبيتقال عليها ساعات بيريولنت كونجنكتيفايتس. وده فرق بينا ما بين الكوازاكي. الكوازاكي ما بيبقاش فيه ديسشارج. وتالت مكان بيبقى فيه ميوكوسايتس هي ريسبيراتوري ميوكوزا. ريسبيراتوري ميوكوزا ابر يعني يبقى فيه قطار ونزل ديسشارج وممكن يبقى لور كمان وممكن يبقى فيه كو ممكن يبقى فيه كف. طبعا اهم حاجه الناس بتركز عليها في البروبروما هي مين؟ الكومبلكس سبوتس. اللي هي بتبقى جريش نوديول على ريد اريولا او ريد ديز موجوده اجينست السكند مولر تيس، وساعات تبقى ماليه كل البقه الميكوزا وبتديسابير بيفور ابييرنس اوف داش. ده البرودروما بتاع الميسز. لسه اخر جمله، الديوريشن بيفور ديوريشن اوف ذا برودروما بيفور ابييرنس اوف داش، اللي هما من 3 إلى 5 أيام، متوسطها 4 أيام. ده وصف البرودروما بتاع الميسز. الراش بتاع الميسلز، الطيب وبراش ماكيول وبابي براش، الستارت بيستارت along الهير لاين behind the ears، السبريد بيدسند داونوردز، يعني يبتدي من الفيس لأول يوم، للترانك لتاني يوم، للور لمس على اليوم الثالث. السبريد بيدسند داونوردز from the face to the trunk to the lower limbs reaching the lower limbs على الثيرد داي. الاسوشيشنز في وقت وجود الراش ممكن يبقى فيه بلس اور ماينس جنرالايزد لينكنود انلارجمنت، بلس اور ماينس مايند اتشنج، لكن الجمله المهمه قوي اللي احنا حطيناها مكان الاسوشيشنز هي الريليشن بين ابييرنس وبلاش اند فيفر. ففي جمله قلناها تبع الاسوشيشنز، قلنا ويز ابييرنس وبلاش ذا فيفر فرذر انكريزس فور 1 تو 2 دايز اند ذن جرادوالي ديكريز. دي جمله حطيناها مع الاسوشيشن ويز ابييرنس وبلاش ذا فيفر فرذر increases for 1 to 2 days, then gradually decreases. الجملة دي مهمة قوي قوي علشان تفرقوا من فرق الجملة دي فرق الميسلز من الرزولة الفرق. بعد كده آخر حاجة total duration of the rash and disappearance. الديوريشن اوف دراش من 7 إلى 10 أيام. الديس ابييرنس اوف دراش بيبقى في نفس السيكونس اوف ابييرنس، يعني بيديسابير من فوق لتحت. واخر حاجه في الديس ابييرنس بيبقى معاه براني ديسكواميشن نوت انفولفنج دي هاندز اند فيت، ونوت انفولفنج دي هاندز اند فيت عشان يفرقوا من السيكونس. ده كده كلينيكال بيكشر بتاع الميسكس. الكومبليكيشنز قايلنا اللي هو الحاجات المشتركه كلها زائد حاجتين سبيسيفيك، واحده منهم اللي احنا قلناها في سي ناس اللي هي ايه؟ سبق الفيتو سكلروز الباند فالايز. دي الثانيه اميون سبريشن. الميسكس بيعمل اميون سبريشن. كده ممكن يعمل اكتيفيشن والدورمنت جيبركلوس فوكس. دي مش موجوده تبع الحاجات المشتركه كلها، مش كل فايرال انفكشن ياكتيفيت تي بي. فتاني كومبليكيشن سبيسيفيك مع الميسنز اميون سبريشن، اللي ممكن يعمل اكتيفيشن ادورمنت جيبركلوس فوكس. Give the differential diagnosis of poliomyelitis affecting both lower limbs and outline the treatment in the acute stage. التريتمنت بتاع البوليو ما يجيش دلوقتي خالص، لان هو حتى ملوش specific lines of treatment، هو symptomatic treatment. لكن اللي ممكن يجي لغايه دلوقتي هو differential diagnosis of poliomyelitis. النهارده كان في عندكم دروس ولا ما لا. اول حصه في الاسبوع شايفه مرجعني يجي بعد اصل يعني الاول لما ما كناش بنبقى مركزين ونايمين معلش اصل احنا صاحيين الصبح بدري معلش اصل احنا جايين من البيت معلش اصل قبل كده ده انت اول نزول تنزل من اربع ايام الساعه 5 النهارده ايه مش كان يوم الخميس؟ انت امتحنت الخميس؟ ايوه اه من يومين طيب ديفرنشال ذا موست بولينج ماي لايتس افكت اون بوث لور ليمبس الكتاب عامله على مستويين كاتب ديفرنشال دايجنوزس اوف ان ابيليتي تو ووك والكلام ده انا مش هشرحه دلوقتي هقوله مع النيور كاتب ان ابيليتي تو ووك عامه اللي هو ممكن يبقى باراليتيك وممكن يبقى نون باراليتيك نون باراليتيك زي ايه؟ زي اللي هي اسمها سودو باراليسيس سودو باراليسيس اللي هي البين فور ليمبو كونديشن الاوستيومايلايتس وارثرايتس اوستيومايلايتس وارثرايتس وفراكشرز لكن الجزء الاساسي هو الباراليتيك ودي التجميعة التانية المهمة قوي اللي هو اسمها acute flaccid paralysis اهم الفريش هذا النوز للبوليو مايلايتس هو كلمة acute flaccid paralysis اللي هنبقى نقولها مع بعض بس وانا بقول التجميعة دي لما اقول كلمة بوليو مايلايتس فيها مش هقولها كده بس هقول كم جملة خمس جمل لما اقول بوليو مايلايتس في التجميعة دي افتكر بس الخمسة اللي احنا قلناهم اكيوت اونست بيورلي موتور باشي ديستريبيوشن فلاسيد باراليسيس ماكسيمم فروم ذا ستارت هو احنا بس مش عايزين ندخل في المتاهه دي لان البوليو اكيوت عشان كده ما كتبتش غير دول اكيوت لكن مينتال ريتارديشن ده من يوم ما اتولد عشان كده هو الكتاب كاتب النون باراليتيك هي دي اللي هي البينفول ليمبو كونديشنز سؤال 90-91 discuss prevention and treatment of measles in an infant less than 2 years of age. Prevention البريفنشن بتاع الفيرال انفكشنز بيبقى يا اما فاكسين وده هنروح شارحين الام ام ار دلوقتي مش هقول الميسز لوحده هقول الام ام ار بالكامل بالكومبليكيشنز بالكونترا انديكيشنز لكن في حاجه ثانيه اسمها باسيف اميونايزيشن وخصوصا عشان هو قال لي هنا اقل من سنه احنا قلنا الباسيف اميونايزيشن اللي هو الموصوله دي ادي الانتي بوديز اللي هو الايمونوجلوبولينز طب وامتى اضطر ادي الايمونوجلوبولينز ثلاث شروط مع بعض مش واحده من الثلاثه ثلاث شروط مع بعض اول حاجه نون اميون نون اميون يعني الطفل ما جالوش الانفكشن ولا خد الفاكسين نمره 2 بقى ان كونتاكت ويز ا كيس بقى اكسبوز له احتمال كبير قوي هو دلوقتي في الانكيوبيشن بيريود طب ونمره 3 ات هاي ريسك يعني ايه هاي ريسك؟ يعني لو سبته ويجي له الناتشرال ديزيز هيبقى سيفير كومبليكيتد، اللي هم الانفانتس والميونهم بروفايز. عشان كده هو قال لي هنا انفانت ليس ذان 1 يير، يبقى الطفل الانفانت لاقل من سنه لو ما خدش الفاكسين يبقى ان كونتاكت وذ ا كيس مش هينفع اسيبه، لازم اديله ايه؟ امينو بلوكرز اللي هو اسمه سيرو بريفنشن. وبرضه اخدنا في الكوميونتي ان الحته دي متقسمه حاجتين اللي هما سيرو بريفنشن، لو انا اديت في اول خمس ايام افتر اكسبوجر ده هيبريفنت الابييرنس اوف اني مانيفستيشنز. وفي حاجه تانية اسمها سيرو اتينيويشن. سيرو اتينيويشن لو انا اديت الاميونوجلوبولينز افتر 5 دايز من الاكسبوجر بس لسه في الانكيوبيشن بيريود، ده هيقلل السيفيريتي والكومبليكيشنز. البريفنشن بتاع الميسلز فيه كلام كتير، التريتمنت ما فيهوش كلام كتير، احنا قلنا بس هو كله سيمبتوماتيك تريتمنت. الحاجه المهمه قوي هي فيتامين اي سبلمنتيشن. Give the complications, treatment, and prevention of pertussis. كومبليكيشنز بتاع البرتاسس عندنا ريسبيراتوري كومبليكيشنز وفي نيورولوجيكال وفي جي اي تي وفي هيموريدز. ريسبيراتوري ما قلنا البرتاسس بيعمل حاجتين اساسا كميكانيزم للكومبليكيشنز، السيفير سبازموتيك ريبيتيف كف، وجزء كبير جدا من المشاكل بيجي نتيجه الكف، السيفيريتي اوف كف الستريننج. ونمره اثنين انه بيعمل اميون سبريشن لانه بينفكت. تبقى الكومبليكيشنز كلها جايه من حاجه من اثنين دول، السيفيريتي اوف كف هي الاكبر لان هتعمل نظر من شبه ريسبيراتوري، يا اما يبقى في سكندري بكتيريا نيمونيا او نيمونيا سواء بالاورجانيزم نفسه او سكندري بكتيريا انفكشن. نمره اثنين ممكن يعمل اكتيفيشن اوف ادورمنت وبيرتلس فوكس. نمرة ثلاثة علشان بيبقى فيه ريتيشن للإيرويز وفيزيت سكريشنز ممكن يعمل إير ترابل. إير ترابل يبقى بعدها على طول أي ديزيز يعمل إير ترابل الايروي اوبستراكشن، يا اما يبقى اير ترابنج بالامفيزيما ونيوموثوركس، يا اما يبقى كومبليت اوبستراكشن بالكولابس. يبقى اير ترابنج بعدها نيوموثوركس، او لو كومبليت اوبستراكشن يبقى في عندنا كولابس اللي اسمها اتليبسيس. دول اير ترابنج ونيوموثوركس ده بارشل ايروي اوبستراكشن، اتليبسيس ده كومبليت ايروي اوبستراكشن، والاثنين دول معمولين بالفيزيت سكريشنز. نتيجة اير واي ادابتيشن. دول ريسبيراتوري كومبليكيشنز. طب النيورولوجيكال، نيورولوجيكال كومبليكيشنز يعني ممكن يعمل كونفولجنز، ممكن يعمل ديستربد ليفل اوف كونشسنس. ازاي بتقصص يا افكت سي ناس؟ ممكن انكفالايتس اللي هو اميون ميديت او الرجيك انكفالايتس اجينست الاورجانيزم نمره 2. ممكن انتراكرينيال هاموري نتيجه الاسترينينج مع الكف نمره 3. ممكن برين اديما. طب ليه برين اديما؟ ليه برين اديما؟ علشان مع السيفير ستريننج بيحصل انكريز فينوس بريشر. انكريز فينوس بريشر ممكن يعمل برين اديما. هايبوكسيك برين دامج. وقلنا هايبوكسيك برين دامج ده مش ريسبيراتوري، ده كارديو فاسكولار. انه السيفير ستريننج بيقلل قوي الفينوس ريتيرن، هيقلل قوي الكاردياك اوتبوت. وفي حاجه في الفسيولوجي اسمها كاف سنكوب، انه ممكن عيان من الكحه يدخل في سنكوب. سنكوب ده كارديو فاسكولار مش ريسبيراتوري. في حاجه ثانيه برضه يمكن لو سمعت عنها في البطن. لا انا قصدي ان في قفص البوق وفي ميكتيوريشنز. الواحد لو عنده يورينري، لو عنده يوريسترا اوبستراكشن ممكن من ستريننج يدخل في السنكوب. المهم ده قصدي الستريننج لوحده ممكن يدخل في السنكوب. والكالوزس، ليه الكالوزس؟ علشان الريبيت اتاكس اوف بتعمل كاربون داي اكسيد ووش. يبقى في ميكانيزمز كتيره قوي البرتاسس يأفكت السي ان اس غير ان الاورجانيزم نفسه يوصل للبرين. لان الاورجانيزم نوت انفيز، مش نوت انفيز ويكلي باثوجينيك. الاورجانيزم نفسه ما بيعملش انفيجن، يعني مش هنلاقي فيها خالص لا بكتيريميا ولا سيبتسيميا ولا ديستال انفكشن ولا لوكال سبريد. طب ده السي ان اس. الجي اي تي، الجي اي تي ممكن يعمل جاسترونترايتس. يبقى الاورجانيزم نفسه اكتر سكندري بكتيريال انفكشن. ممكن السيفير ستريننج يعمل هرنيا او يعمل ريكتال برولابس. وممكن مع السيفيريتي اوف كاف يحصل العيان يعض على لسانه بيتي مونتاتون. مش مهم قوي احتاج اكثر ان ذا فريمي لو مونتاتون اللي قلنا انها ما بتبقاش تروماتيك، بتبقى سكيلينج. ده جي اي تي. الهيموريدج، الهيموريدج نتيجه السيفير ستريننج. السيفير ستريننج اللي بيزود الفينوس بريشر فممكن يعمل رابشر ذا كابيلاريس، يا اما انتراكرينيال هيموريدج، يا سب كونجنكتيفال هيموريدج، يا اما ممكن يبقى سوفت بلاتال هيموريدج. ده ممكن يحصل. ده كده كومبليكيشنز بالقصص. انا عايز جزء كمان ايه؟ تريتمنت. التريتمنت بالقصص بما ان عنده اورجانيزم جرام نيجاتيف يبقى انا كده محتاج انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك افكتيف اجينست البرتاسس هي مجموعه الماكرولايتس. الماكرولايتس اللي هو اول واحد فيهم اريثرومايسين، ينفع الحاجات الجديده بتاعته احنا كنا سمعنا عنها قبل كده كلاريسوميسين وازيسوميسين. بس احنا الدوز بتاع الاريسوميسين هي اللي هنفضل عارفينها 40 ملي جرام بير كي جي بير داي لمده 10 ايام. ده طب ده علاج الاورجانيزم. طب علاج الكف، كف سيدات. دول اهم علاجين للبرتاسس اللي هو الانتي بايوتيك والكف سيداتكس. طب بريفنشن ديبتي. لا لسه البريفنشن، احنا دايما نفكر في البريفنشن فاكسين والميونوجلوبولينز. وبالنسبه للبكتيريا في حاجه اسمها كيمو بروفلاكسس. الثلاثه ينفعوا مع البرتاسس. الفاكسين اللي هو الدي بي تي يتشرح بالكامل بكل الدوز بتاعته بالكوميونيكيشنز بالكونترا انديكيشنز. طب في كيمو بروفلاكسيس للبرتاسس؟ لسه الاطفال اللي ما خدوش الباكسين لو تعرضوا لطفل جاله برتاسس ياخدوا اريثرومايسين 40 ملي جرام للبيجي بالداي لمده 10 ايام يعني نفس السيرابيت الدوز. طب في بس الاميونايزيشن كتاب الاسم مش كاتبه لانه مش بريفنشن لانه ما بيمنعش الانفكشن لكن بيقلل السيفيريتي اللي هو انتي توكسين. انتي توكسين اللي هو اسمه بنقول برتاسس انتي توكسين اسمه توسيمات انتي توكسين ده مش هيحارب الاورجانيزم ومش هيمنع الانفكشن لكن هيقلل الكومبليكيشنز. ده سؤال 91. السؤال اللي قبله conventional complications and treatment cases in an infant 2 years old يبقى complications قلناها treatment or in an infant 2 years old. طب هيفرق معايا في انه قبل سنه قبل سنتين كتريتمنت الفاكسين يفرق في ايه؟ لا احنا لسه ما اتكلمناش دلوقتي استنى بس حاضر. يفرق في ايه في التريتمنت؟ ما انا اقول السيمتوماتيك تريتمنت زائد هدي فيتامين ايه؟ هنا ممكن ازود الاميونوجلوبولينز. هو صحيح المفروض الاميونوجلوبولينز تتاخد كسيرو بريفنشن بالنسبه للانفانتس لان هم ات هاي ريسك. لكن منطقي ان لو جالي طفل سنه سنتين عنده ميسلز اكيد هفكر اديله ايه؟ صحيح مش همنع الديزيز لكن هقلل فهنا أهمية إنه قال لي إن infant 2 years old كتريتمنت أنا ممكن أكتب فيها كمان إن أنا أدي immunoglobulins بس ما سميهاش لا سيرو prevention ولا سيرو attenuation أسميها كجزء من التريتمنت. complications البكتيريا الحمد لله كتاب شطارها فاليو تي بي تيوبركليزيس في الإمبريليا سي بي سي جي فاكسينيتد تشايلد الكتاب مش كاتبها. Discuss clinical picture of complications with mumps. كنا قلنا clinical picture الcomplications مش هشرحهم انا هفكر بس بيهم لان الcomplications with mumps حاجة تانية خالص غير كل اللي قلناه. complications with mumps في اتنين كومن قوي اللي هم meningio encephalitis و pancreatitis. بقول اتنين كومن meningio encephalitis و pancreatitis وفي كتب كاتبة على كل واحد منهم it is the most common complication. يعني في كتب كاتبة the most common complication من injury to phalanx. في كتب تانية كاتبة the most common complication pancreatitis. والكتاب كاتب على الاثنين very common complications. فدول أهم اثنين. بس دايما بيبقوا صاب clinical mild. الاثنين التانيين specific بس مش common. الاثنين التانيين specific هي epididymorchitis in adolescent boys. ودايما بيلعب على الحتة دي في الام اس كيو. يجي يقول لك in a child يقول لك خمس سنين مثلا يبقى ما تعملش المامبس ابيديدوموركايتس. هو بيلعب على حته الابيديدوموركايتس في الاولاد والاوفرايتس في الفيميلز بتيجي في الادوليسنت او الادلت. نعم مع ده ده ده مع المينينجايتس انه ممكن يعمل ديفنس وديفنس ممكن يبقى هو الاونلي كومبليكيشن اللي تيجي بعد سب كلينيكال من انجو من انجو انفلاكس. ده المامبس بكتيريا في ضغط تمام كومبليكيشن في برضه ما يجيش هو في التشر مانجمنت بكتيريا زيرو بكتيريا زيرو ديزيزز ذات كود سبريد انفكشنز ده هي كومبليكيشن سبريد. بس طبعا هبتدي الاول بما انه قال لي فور وين هبتدي الاول بمين؟ الروماتيك فيبر والبوس لوكال هيومن فايتس اللي هم دول اسمهم بوست سبريدرز كفولو يعني. لكن اكمل الباقيين برضه كلينيكال فايتس وبارتيك بولي مالاتس اللي احنا قسمناهم اربع حاجات يا سب كلينيكال يا ابورتد يا نون باراليتيك يا باراليتيك كل باراليتيك برضه اربع حاجات سباينال وغالبر وميكسيدوس وسريبرال. Discuss the morphology of the rash, of the chicken box and the scarlet fever, inflammation deal of each, which are not to go on. Here are the last ساعه على قد السيكاتري عشان يبقى خلصنا. مش قادرين يا دكتور.